الخامس من المنصوبات المفعول معه، وإنما جعل آخرها في الذكر لأمرين، أحدهما أنه مختلف فيه هل هو قياسي أو سماعي، وغيره من المفاعيل لا يختلفون في أنه قياسي. والثاني أن العامل إنما يصل إليه بواسطة حرف ملفوظ به وهو الواو، بخلاف سائر المفعولات، وهي عبارة عن ما اجتمع فيه ثلاثة أمور، أحدها أن يكون اسما، والثاني أن يكون واقعا بعد الواو الدالة على المصاحبة، والثالث أن تكون تلك الواو مسبوقة بفعل أي ما فيه معنى الفعل وحروفه، وذلك كقولك سرت والنيلة واستوى الماء والخشبة وجاء البرد والطوالفة، وكقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم أي فأجمعوا أمركم مع شركائكم. فشركاءكم مفعول معه لاستيفائه الشروط الثلاثة، ولا يجوز على ظاهر اللفظ أن يكون معطوفا على أمركم، لأنه حينئذ شريك له في معناه، فيكون التقدير أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم، وذلك لا يجوز، لأن أجمع إنما يتعلق بالمعاني. التقدير أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم، وذلك لا يجوز، لأن أجمع إنما يتعلق بالمعاني دون الذوات، تقول أجمعت رأيي ولا تقول أجمعت شركائي، وإنما قلت على ظاهر اللفظ، لأنه يجوز أن يكون معطوفا على حذف مضاف أي وأمر شركائكم، ويجوز أن يكون مفعولا لفعل ثلاثي محذوف أي واجمعوا شركاءكم بوصل الألف، ومن قرأ فاجمعوا بوصل الألف صح العطف على قراءته من غير إضمار، لأنه من جمع وهو مشترك بين المعاني والذوات، تقول جمعت أمري وجمعت شركائي، قال الله تعالى فجمع كيده ثم أتى، الذي جمع ما لم يعدده. ويجوز على هذه القراءة أن يكون مفعولا معه، ولكن إذا أمكن العطف فهو أولى لأنه الأصل. وليس من المفعول معه قول أبي الأسود الدؤلي يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويستفى بالقول منك وينفع التعليم، لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. الشمر في قوله وتأتي مثله، فإنه ليس مفعولا معه، وإن كان بعد واو بمعنى معه أي لا تنه عن خلق مع إتيانك مثله، لأنه ليس باسم، ولا نحو قولك بعتك الدار بأساسها والعبد بثيابه. وقول الله سبحانه وتعالى وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، وقولك جاء زيد مع عمرو، فإن هذه الأسماء وإن كانت مصاحبة لما قبلها لكنها ليست بعد الواو، ولا نحو قوله مزجت عسلا وماء، وقول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا حتى غدت همالة عيناء، وقول الآخر إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب العيون، لأن الواو ليست بمعنى مع فيهن، وإنما هي في المثال الأول لعطف مفرد على مفرد، واستفيدت المعية من العامل وهو مزجت، وفي المثالين الأخيرين لعطف جملة على جملة والتقدير وسقيتها ماء وكحلم العيون، فحذف الفعل والفاعل وبقي المفعول، ولا جائز أن يكون الواو فيها لعطف مفرد على مفرد، لعدم تشارك ما قبلها وما بعدها في العامل، لأن علفت لا يصح تسليطه على الماء، وزججنا لا يصح تسليطه على العيون، ولا أن تكون للمصاحبة لانتفائها في قوله علفتها كبنا وماء، ولعدم فائدتها في وزججنا الحواجب العيون، إذ من المعلوم لكل أحد أن العيون مصاحبة للحواجب ولا نحو كل رجل وبيعته، لأنه وإن كان اسما واقعا بعد الواو التي بمعنى مع لكنها غير مسبوقة بفعل ولا ما في معناه، ولا نحو هذا لك وأباك ونحو، على أن يكون أباك مفعولا معه منصوبا بما في ذا من معنى أنبه، أي بما في ذا من معنى أشير، أي بما في لك من معنى استقر، لأن كل منها وذا ولك فيه معنى الفعل دون حروفه، بخلاف سرت والنيل وأنا سائر والنيل، فإن العامل في الأول الفعل وفي الثاني الاسم الذي فيه معنى الفعل وحروفه. قال سيدي رحمه الله تعالى: وأما نحو هذا لك وأباك فقبيح، لأنك لم تذكر فعلا ولا ما في معناه، وقالوا مراده بالقبيح الممتنع. ثم قلت: السادس المشبه بالمفعول به نحو زيد حسن وجهه، وسيأتي. وأقول: السادس من المنصوبات المشبه بالمفعول به، وهو المنصوب بالصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد، وذلك في نحو قولك زيد حسن وجهه بنصب الوجه، والأصل زيد حسن وجهه بالرفع، فزيد مبتدأ وحسن خبر ووجهه فاعل بحسن، لأن الصفة تعمل عمل الفعل، وأنت لو صرخت بالفعل فقلت حسن بضم السين وفتح النون لوجب رفع الوجه بالفاعلية، فكذلك حق الصفة أنه يجب معها الرفع، ولكنهم قصدوا المبالغة مع الصفة فحولوا الإسناد عن الوجه إلى ضمير مستتر في الصفة راجع إلى زيد، ليقتضي ذلك أن الحسن قد عمه بجملته، فقيل زيد حسن أي هو كله، ثم نصب وجهه، وليس ذلك على المفعولية، لأن الصفة إنما تتعدى تبعا لتعدي فعلها، وحسن الذي هو الفعل لا يتعدى، فكذلك صفته التي هي فرعه ولا على التمييز، لأنه معرفة بالإضافة إلى الضمير، ومذهب البصريين وهو الحق أن التمييز لا يكون معرفة. وإذا بطل هذان الوجهان تعين ما قلنا من أنه مشبه بالمفعول به، وذلك أنه شبه حسن بضارب، في أن كل منهما صفة تسمى وتجمع وتذكر وتؤنث، وذلك أنه شبه حسن بضارب في أن كل منهما صفة تسمى وتجمع وتذكر وتؤنث، وهي طالبة لما بعدها بعد استيفائها فاعلها، فنصب الوجه على التشبيه بعمر في قولك زيد ضارب عمرا، فحسن مشبه بضارب ووجهه مشبه بعمرا، وسيأتي الكلام على هذا الباب بأبسط من هذا إن شاء الله في موضعه. ثم قلت: السابع الحال، وهو وصف فضلة مسوق لبيان هيئة صاحبه أو تأكيده أو تأكيد عامله أو مضمون الجملة قبله، نحو فخرج منها خائفة، وآمن من في الأرض كلهم جميعا، فتبسم ضاحكا، وأرسلناك للناس رسولا، وأنا ابن دارة معروفا بها نسبه، ويأتي من الفاعل ومن المفعول ومنهما مطلقة ومن المضاف إليه إن كان المضاف بعضه نحو لحم أخيه ميتا أو كبعضه نحو ملة إبراهيم حنيفة أو عاملا فيها نحو إليه مرجعكم جميعا. وحقها أن تكون نكرة منتقلة مشتقة وأن يكون صاحبها معرفة أو خاصا أو عاما أو مؤخرا وقد يتخلفنا. وأقول السابع من المنصوبات الحال يذكر ويؤنث وهو الأفصح. يقال حال حسن وحال حسنة وقد يؤنث لفظها فيقال حالة. قال الشاعر على حالة لو أنث القوم حاكما على جيده لضم بالماء حاكما. وحده في الاصطلاح ما ذكرته. فقولي وصف جنس يدخل تحته الحال والخبر والصفة. وقولي فضلة فصل مخرج للخبر نحو زيد قائم. وقولي مسوق لبيان هيئة ما هي له مخرج لأمرين أحدهما نعت الفضلة من نحو رأيت رجلا طويلا ومررت برجل طويل. فإنه وإن كان وصفا فضلة لكنه لم يسق لبيان الهيئة وإنما سوق لتقييد الموصوف وجاء بيان الهيئة ضمن. والثاني بعض أمثلة التمييز نحو لله بره فارسة. فإنه وإن كان وصفا فضلة لكنه لم يسق لبيان الهيئة ولكنه سيق لبيان جنس المتعدد منه وجاء بيان الهيئة ضمنه. وقول أي تأكيد إلى آخره تممت به ذكر أنواع الحال. والحاصل أن الحال أربعة أقسام مبينة للهيئة وهي التي لا يستفاد معناها بدون ذكرها ومؤكدة لعاملها وهي التي لو لم تذكر لأفاد عاملها معناها ومؤكدة لصاحبها وهي التي يستفاد معناها من صريح لفظ صاحبها ومؤكدة لمضمون الجملة وهي الآتية بعد جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدين وهي دالة على وصف ثابت مستفاد من تلك الجملة. المبينة للهيئة كقول جاء زيد راكبا وأقبل عبد الله فرحا. وقول الله تعالى فخرج منها خائفا وترقى. والمؤكدة لصاحبها كقوله تعالى لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقوله جاء الناس قاطبة أو كافة أو طرا. وهذا القسم أرسل التنبيه عليه جميع النحويين ومثل ابن مالك بالآية للحال المؤكدة لعاملها وهي سهو. والمؤكدة لعاملها كقولك جاء زيد آتية وعاف عمر مفسدا. وقول الله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وذلك لأن الإزلاف هو التقريب. فكل مزلف قريب وكل قريب غير بعيد. وقوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا. فتبسم ضاحكا من قولها ولا مدبرا ولا تعسوا في الأرض مفسدين. فإنه يقال عسي بالكسر يعسى بالفتح إذا أفسد. والمؤكدة لمضمون الجملة كقولك زيد أبوك عطوفا. وقول الشاعر أنا ابن دارة معروفا بما نسب، وهل بدارة يا للناس من عارف؟ وأشرت بقولي قبله إلى أنه لا يجوز أن يقال عطوفا زيد أبوك ولا زيد عطوفا أبوك. ثم بينت أن الحال تارة يأتي من الفاعل، وذلك كما كنت مثلت به من قوله تعالى فخرج منها خائفا، فإن خائفا حال من الضمير المستتر في خرج العائد على موسى عليه السلام، وطارة يأتي من المفعول كما كنت مثلت به من قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، فإن رسولا حال من الكاف التي هي مفعول أرسلنا، وأنه لا يتوقف مجيء الحال من الفاعل والمفعول على شرط، وإلى أنها تجيء من المضاف إليه، وأن ذلك يتوقف على واحد من ثلاثة أمور: أحدها أن يكون المضاف بعضا كما في قوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فميتا حال من الأخ وهو مخفوض بإضافة اللحم إليه والمضاف بعضه، وقوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، والثاني أن يكون المضاف كبعض من المضاف إليه في صحة حذفه والاستغناء عنه بالمضاف إليه، وذلك كقوله تعالى بل ملة إبراهيم حنيفا، فحنيفا حال من إبراهيم وهو مخفوض بإضافة الملة إليه، وليست الملة بعضه ولكنها كبعضه في صحة الإسقاط والاستغناء به عنه، ألا ترى أنه لو قيل بل اتبعوا إبراهيم حنيفا صح ذلك، كما أنه لو قيل أيحب أحدكم أن يأكل أخاه ميتا ونزعنا ما فيه من غل إخوانا كان ذلك صحيحا أيضا. الثالث أن يكون المضاف عاملا في الحال كما في قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا، فجميعا حال من الكاف والنون المخفوضة بإضافة المرجع، والمرجع هو العامل في الحال، وصح له أن يعمل لأن المعنى عليه مع أنه مصدر فهو بمنزلة الفعل، ألا ترى أنه لو قيل إليه ترجعون جميعا كان العامل الفعل الذي المصدر بمعناه. ثم بينت أن للحال أحكاما أربعة، وأن تلك الأربعة ربما تخلفت. فالأول منتقال ونعني به ألا يكون وصفا ثابتا، وذلك كقولك جاء زيد ضاحكا، ألا ترى أن الضحك يزايل زيدا ولا يلازمه، هذا هو الأصل، وربما جاءت دالة على وصف ثابت كقول الله تعالى وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أي مبينا، وقول العرب خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، فالزرافة بفتح الزاي مفعول لخلق، ويديها بدل منا بدل بعض من كل، وأطول حال من الزرافة، ومن رجليها متعلق بأطول. وقد عاب بعض الجهال ما جزمت به من فتح الزاي، وقال فيها الفتح والضم، فبينت له أن هذه اللفظة ذكرها أبو منصور موهوب بن الجواليط في كتابه فيما تغلط فيه العامة، فقال في الباب ما جاء مفتوحا والعامة تضمه ما نصه، وهي الزرافة بفتح الزاي لهذه الدابة التي جمعت فيها خلق شتى، مأخوذة من قولهم للجمع من الناس زرافة بالفتح وهي الوجه، والعامة تضمها، انتهى كلامه. واللغات الشاذة لا تحصى، وإنما يعمل على ما عليه الفصحاء الموثوق بلغتهم. الثاني الاشتقاق، وهو أن تكون وصفا مأخوذا من مصدر كما قدمنا من الأمثلة، وربما جاءت اسما جامدا كقوله تعالى فانفروا ثبات، فثبات حال من الواو في انفروا وهو جامد، لكنه في تأويل المشتق أي متفرقين، بدليل قوله تعالى أو انفروا جميعا. وقد اشتملت هذه الآية على مجيء الحال جامدة وعلى مجيئها مشتقة. الثالث أن تكون نكرة كجميع ما قدمنا من الأمثلة، وقد تأتي بلفظ المعرف بالألف واللام كقولين ادخلوا الأول فالأول، وأرسلها العراك، وجاءوا الجماء الغفيرة أي جميعا، وألف ذلك كله زائدة. وقد تأتي بلفظ المعرف بالإضافة كقولين اجتهد وحدك أي منفردة، وجاءوا قبضهم بقبيضهم أي جميعا. وقد تأتي بلفظ المعرف بالعلمية كقولين جاءت الخيل بداد أي متبددة، فإن بداد في الأصل علم على جنس التبدد، كما أن فجار علم من فجرة. الرابع ألا يكون صاحبها نكرة محضة كما تقدم من الأمثلة، وقد تأتي كذلك كما روى في بويه من قولين عليه مئة بيضة، وقول الشاعر وهو عن طرف العبسي فيها اثنتان وأربعون حليبة سودا كخافية الغراب الأسحم، فحليبة لتمييز العدد، وسودا إما حال من العدد أو من حليبة أو صفة لحليبة، وعلى هذين الوجهين ففيه حمل على المعنى، لأن حليبة بمعنى حلائب، فلهذا صح أن يحمل عليها سودا والوجه الأول أحسن. وفي الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى وراءه رجال قياما، فجالسا حال من المعرفة، وقياما حال من النكرة المحضة. وإنما الغالب إذا كان صاحب الحال نكرة أن تكون عامة أو خاصة أو مؤخرة عن الحال، فالأول كقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. فإن الجملة التي بعد إلا حال من قرية، وهي نكرة عامة لأنها في سياق النفي. والثاني نحو فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، فأمرا إذا أعرض حالا. فصاحب الحال إما المضاف فالمسيغ أنه عام أو خاص. أما الأول فمن جهة أنه أحد صيغ العموم، وأما الثاني فمن جهة الإضافة. وإما المضاف إليه فالمسيغ أنه خاص لوصفه بحكيم. وقرأ بعض السلف: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معه بالنصب، فجعله الزمخشري حالا من كتابه لوصفه بالظرف، وليس ما ذكر بلازم لجواز أن يكون حالا من الضمير المستتر في الظرف. والثالث قوله: لمن يطموح سنطلل. فهذه المواضع ونحوها مجيء الحال فيها من النكرة قياسي، كما أن الابتداء بالنكرة في نظائرها قياسي، وقد مضى ذلك في باب المبتدأ فقس عليه هنا. ثم قلت: الثامن التمييز، وهو اسم نكرة فضلة يرفع إبهام اسم أو إجمال نسبة. فالأول بعد العدد الأحد عشر فما فوقها إلى المئة، وكم الاستفهامية نحو كم عبدا ملكت، وبعد المقادير كرطل زيتا وكشبر أرضا وقفيز برا وشبههن، من نحو مثقال ذرة خيرا ومحي سما ومثلها زبدا وموضع راحة سحابا، وبعد فرعه نحو خاتم حديدا. والثاني إما محول عن الفاعل نحو واشتعل الرأس شيبا، أو عن المفعول نحو وفجرنا الأرض عيونا، أي عن غيرهما نحو أنا أكثر منك مالا، أو غير محول نحو لله بره فارسا. وأقول: الثامن من المنصوبات التمييز، وهو والتفسير والتبيين ألفاظ مترادفة لغة واصطلاحا، وهي في اللغة بمعنى فصل الشيء عن غيره. قال الله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون أي انفصلوا من المؤمنين، تكاد تميز من الغيظ أي ينفصل بعضها من بعض. وهو في الاصطلاح مختص بما اجتمع فيه ثلاثة أمور، وهي المذكورة في المقدمة، وفهم مما ذكرته في حدي الحال والتمييز أن التمييز وإن أشبه الحال في كونه منصوبا فضلة مبينا لإبهام، إلا أنه يفارقه في أمرين: أحدهما أن الحال إنما يكون وصفا إما بالفعل أو بالقوة، وأما التمييز فإنه يكون بالأسماء الجامدة كثيرة، نحو 20 درهما ونحو رطل زيت، وبالصفات المشتقة قليلة كقولين: لله بره فارسا ولله بره راكبا. الثاني أن الحال لبيان الهيئات، والتمييز يكون طارة لبيان الذوات وطارة لبيان جهة النسبة. وقسمت كل من هذين النوعين أربعة أقسام. فأما أقسام التمييز المبين للذات فأحدها أن يقع بعد الأعداد، وقسمت العدد إلى قسمين: صريح وكناية. فالصريح الأحد عشر فما فوقها إلى المئة، تقول عندي أحد عشر عبدا وتسعة وتسعون درهما، وقال الله تعالى: إني رأيت أحد عشر كوكبا وبعثنا منه مثني عشر نقيبا، وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة، فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، ذرعها سبعون ذراعا، فاجلدوهم ثمانين جلدة، إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة. وفي الحديث: إن لله تسعة وتسعين اسما. وأردت بقولي إلى المئة عدم دخول الغاية في المغيى، وهو أحد احتمالي حرف الغاية. والكناية هي كم الاستفهامية، تقول كم عبدا ملكت، فكم مفعول مقدم، وعبدا تمييز واجب النصب والإفراد. وزعم الكوفي أنه يجوز جمعه، فتقول كم عبيدا ملكت، وهذا لم يسمع ولا قياس يقتضيه. ويجوز لك در تمييز كم، وذلك مشروط بأمرين: أحدهما أن يدخل عليها حرف جر، والثاني أن يكون تمييزها إلى جانبها، كقولك بكم درهم اشتريت، وعلى كم شيخ اشتغلت. والجر حينئذ عند جمهور النحويين بمن مضمرة، والتقدير بكم من درهم وعلى كم من شيخ. وزعم الزجاج أنه بالإضافة. القسم الثاني أن يقع بعد المقادير، وقسمتها على ثلاثة أقسام: أحدها ما يدل على الوزن، كقولك رطل زيتا، ومنوان سمنا، والمنوان تسمية منا، وهو لغة في المن، وقيل في تسميته منوان كما يقال في تسمية عصم عصوان. الثاني ما يدل على مساحة، كقولك شبر أرض وجريب نخلة، وقولون ما في السماء موضع راحة سحابة. الثالث ما يدل على الكيل، كقولون قفيز برة وصاع تمرة. القسم الثالث أن يقع بعد شبه هذه الأشياء، وذكرت لذلك أربعة أمثلة: أحدها قول الله تعالى مثقال ذرة خيرا، فهذا بعد شبه الوزن وليس به حقيقة، لأن مثقال الذرة ليس اسما لشيء يوزن به في عرفنا. الثاني قولون عندي نحي سمنا، والنحي بكسر النون وإسكان الحاء المهملة وبعدها ياء خفيفة اسم لوعاء السمن، وهذا يعد شبه الكيل وليس به حقيقة، لأن النحية ليس مما يكال به السمن ويعرف به مقداره، إنما هو اسم لوعائه فيكون صغيرا وكبيرا. ومثله قولهم وطب لبنا، والوطب بفتح الواو وسكون الطاء وبالباء الموحدة اسم لوعاء اللبن، وقولهم شقاء ماء وزق خمرا وراقود خلا. الثالث قولهم ما في السماء موضع راحة سحابا، فسحابا واقع بعد موضع راحة وهو شبيه بالمساحة. والرابع قولهم على التمرة مثلها زبدة، فزبدا واقع بعد مثل وهي شبيهة إن شئت بالوزن وإن شئت بالمساحة. والقسم الرابع أن يقع بعد ما هو متفرع منه، كقولهم هذا خاتم حديدا، وذلك لأن الحديد هو الأصل والخاتم مشتق منه فهو فرعه، وكذلك باب ساجا وجبة خزا ونحو ذلك. وأما أقسام التمييز المبين لجهة النسبة فأربعة: أحدها أن يكون محولا عن الفاعل، كقول الله عز وجل واشتعل الرأس شيبا، أصله واشتعل شيب الرأس، وقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه، أصله فإن طابت أنفسهن لكم عن شيء منه. فحول الإسناد فيهما عن المضاف وهو الشيب في الآية الأولى والأنفس في الآية الثانية إلى المضاف إليه وهو الرأس وضمير النسوة، فارتفعت الرأس وجيء بدل الهاء والنون بدون النسوة، ثم جيء بذلك المضاف الذي حول عنه الإسناد فضلة وتمييزا، وأفردت النفس بعد أن كانت مجموعة، لأن التمييز إنما يطلب فيه بيان الجنس وذلك يتأدى بالمفرد. الثاني أن يكون محولا عن المفعول، كقوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، في التقدير وفجرنا عيون الأرض، وكذا قيل في غرست الأرض شجرا ونحو ذلك. الثالث أن يكون محولا عن غيرهما، كقوله تعالى أنا أكثر منك مالا، أصله مالي أكثر من مالي، فحرف المضاف وهو المال، وأقيم المضاف إليه وهو ضمير المتكلم مقام، فارتفع وانفصل وصار أنا أكثر منك، ثم جيء بالمحذوف تمييزا ومثله زيد أحسن وجها وعمر أنقى عرضا، وشبه ذلك التقدير وجه زيد أحسن وعرض عمر أنقى. الرابع أن يكون غير محول، كقول العرب لله بره فارسا وحسبك ناصرا، وقول الشاعر يا جارة ما أنت جارة، يا حرف نداء، جارة منادى مضاف للياء، وأصله يا جارتي، فقلبت الكسرة فتحة والياء ألفا، ما مبتدأ وهو اسم استفهام، وأنت خبر، والمعنى عظمت، كما يقال زيد وما زيد أي شيء عظيم، وجاره تمييز، وقيل حال، وقيل ما نافية، وأنت اسمها وجاره خبر ما الحجازي، أي لست جارة بل أنت أشرف من الجارة، والصواب الأول. ويدل عليه قول الشاعر يا سيدا ما أنت من سيدي، موطأ الأكناف رحب الذراع، ومن لا تدخل على الحال وإنما تدخل على التمييز. ثم قلت التاسع المستثنى بليس أو بلا يكون، أو بما خلا أو بما عدا مطلقة أو بإلا بعد كلام تام موجب أو غير موجب وتقدم المستثنى نحو فشربوا منه إلا قليلا منهم ونحو وما لي إلا آل أحمد شيعة وغير الموجب إن ترك فيه المستثنى منه فلا أثر فيه إلا ويسمى مفرغا نحو ما قام إلا زيد وإن ذكر فإن كان الاستثناء متصلا فإتباعه للمستثنى منه أرجح نحو ما فعلوه إلا قليل منهم أو منقطعا فتميم تجيز إتباعه إن صح التفريغ والمستثنى بغير وسوى مخفوض وبخلا وعدا وحاشا مخفوض أو منصوب وتعرب غير باتفاق وسوى على الأصح إعراب المستثنى بإلا وأقول التاسع من المنصوبات المستثنى وإنما يجب نصبه في خمس مسائل إحداها أن تكون أداة الاستثناء ليس كقولك قاموا ليس زيدا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر فليس هنا بمنزلة إلا في الاستثناء فالمستثنى بها واجب النصب مطلقا بإجماع والثانية أن تكون أداة الاستثناء لا يكون كقولك قاموا لا يكون زيدا فلا يكون أيضا بمنزلة إلا في المعنى والمستثنى بها واجب النصب مطلقا كما هو واجب ما ليس والعلة في ذلك فيهما أن المستثنى بهما خبرهما وسيأتي لنا أن كان وليس وأخواتهما يرفعن الاسم وينصبن الخبر فإن قلت فأين اسمهما قلت مستتر فيهما وجوبا وهو عائد على البعض المفهوم من الكل الثابت وكأنه قيل ليس بعضهم زيدا ولا يكون بعضهم زيدا ومثله قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين أي فإن كانت البنات وذلك لأن الأولاد قد تقدم ذكرهم وهم شاملون للذكور والإناث فكأنه قيل أولا يوصيكم الله في بنيكم وبناتكم ثم قيل فإن كنا وكذلك هنا الثالثة أن تكون الأداة ما خلا كقوله جاء القوم ما خلا زيدا وقول لبيد بن ربيعة العامري الصحابي ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل الرابعة أن تكون الأداة ما عدا كقوله جاء القوم ما عدا زيدا وكقول الشاعر تمل الندامى ما عداني فإنني بكل الذي يهوى مديني مولعه فالياء في موضع نصب بدليل لحاق نون الوقاية قبلها وحكى الجرمي والربعي والأخفش الجر بعد ما خلا وما عدا وهو شاذ فلهذا لم أحفل بذكره في المقدمة فإن قلت لما وجد عند الجمهور النصب بعد ما خلا وما عدا وما وجه الجر الذي حكاه الجرمي والرجلان قلت أما وجوب النصب فلأن ما الداخلة عليها مصدرية وما المصدرية لا تدخل إلا على الجمل الفعلية. وأما جواز الخفض فعلى تقدير ما زائدة لا مصدرية، وفي ذلك شذوذ، فإن المعهود في زيادة ما مع حرف الجر ألا تكون قبل الجار والمجرور بل بينهما، كما في قوله تعالى عما قليل ليصبحن نادمون، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، مما خطيئاتهم أغرقوا. وقولي مطلقة راجع إلى المسائل الأربع، أي سواء تقدم الإيجاب أو النفي أو شبهه. الخامسة أن تكون الأداة إلا، وذلك في مسألتين، إحداهما أن تكون بعد كلام تام موجب، ومرادي بالتام أن يكون المستثنى منه مذكورا، وبالإيجاب ألا يشتمل على نفي ولا نهي ولا استفهام، وذلك كقوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم، وقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. الثانية أن يكون المستثنى مقدما على المستثنى منه، كقول الكميت يمدح آل البيت رضي الله عنهم، وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. ولما انتهيت إلى هنا استقرضت في بقية أنواع المستثنى، وإن كان بعض ذلك ليس من المنصوبات البتة، وبعضه متردد بين باب المنصوبات وغيرها، فذكرت أن الكلام إن كان غير إيجاب وهو النفي والنهي والاستفهام، فإن كان المستثنى منه محذوفا فلا عمل لإلا، وإنما يكون العمل لما قبلها، ومن ثم سموه استثناء مفرغا، لأن ما قبلها قد تفرغ للعمل فيما بعدها ولم يشغله عنه شيء. تقول ما قام إلا زيد فترفع زيدا على الفاعلية، وما رأيت إلا زيدا فتنصبه على المفعولية، وما مررت إلا بزيد فتخفضه بالباء، كما تفعل بهن لو لم تذكر إلا. وإن كان المستثنى منه مذكورا فإن أن يكون الاستثناء متصلا، وهو أن يكون المستثنى داخلا في جنس المستثنى منه، أو منقطعا وهو أن يكون غير داخل. فإن كان متصلا جاز في المستثنى وجهان، أحدهما وهو الراجح أن يعرب بإعراب المستثنى منه على أن يكون بدلا منه بدل بعض من كل، والثاني النصب على أصل الاستثناء وهو عربي جيد. مثال ذلك في النفي قوله تعالى ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، أجمعت السبعة على رفع أنفسهم، وقال تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم، قرأ السبعة إلا ابن عامر برفع قليل على أنه بدل من الواو في فعله، كأنه قيل ما فعله إلا قليل منهم، وقرأ ابن عامر وحده إلا قليلا بالنصب. ومثاله في النهي قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، قرئ بالرفع والنصب. ومثاله في الاستفهام قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أجمعت السبعة على الرفع على الإبدال من الضمير المستتر في يقنط، ولو قرأ الضالين بالنصب على الاستثناء لم يمتنع، ولكن القراءة سنة متبعة. وإن كان منقطعا فالحجازيون يوجبون نصبه، وهي اللغة العليا، ولهذا أجمعت السبعة على النصب في قوله تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وقوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولو أبدل مما قبله لقرأ برفع إلا اتباع وإلا ابتغاء، ولأن كل منهما في موضع رفع، إما على أنه فاعل بالجار والمجرور المعتمد على النفي، وإما على أنه مبتدأ تقدم خبره عليه. والتميميون يجيزون الإبدال ويختارون النصب. قال الشاعر: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، فأبدل اليعافير والعيس من أنيس وليس من جنسه. وذكرت أيضا أن المستثنى بغير وسوى مخفوض دائما، لأنهما ملازمان للإضافة لما بعدهم، فكل اسم يقع بعدهما فهما مضافان إليه، فلذلك يلزمه الخفض. لأن المستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز فيه الخفض والنصب، فالخفض على أن يقدرن حروف جر، والنصب على أن يقدرن أفعالا استطر فاعلهن، والمستثنى مفعول. هذا هو الصحيح، ولم يجوز سيبويه في المستثنى بعدا غير النصب، لأنه يرى أنها لا تكون إلا فعلا، ولا في المستثنى بحاشا غير الجر، لأنه يرى أنها لا تكون إلا حرفا. ثم قلت: والبواقي خبر كان وأخواتها، وخبر كاد وأخواتها، ويجب كونه مضارعا مؤخرا عنها رافعا لضمير أسمائها مجردا من أن بعد أفعال الشروع، ومقرونا بها بعد حرى وخلولق، ونظر تجرد خبر عسى وأوشك، واقتران خبر كاد وكرم، وربما رفع السببي بخبر عسى، ففي قوله: وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده، في من رفع جهده سجوزان، وخبر ما حمل على ليس، واسم إن وأخواتها. وأقول: العاشر من المنصوبات خبر كان وأخواتها، نحو: وكان ربك قديرا، فأصبحتم بنعمته إخوانا، ليسوا سواء، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الحادي عشر خبر كاد وأخواتها. وقد تقدم في باب المرفوعات أن خبرهن لا يكون إلا فعلا مضارعا، وذكرت هنا أنه ينقسم باعتبار اقترانه بأن وتجرده منها أربعة أقسام: أحدها ما يجب اقترانه بها وهو حرى واخلولق، تقول: حرى زيد أن يفعل، واخلولقت السماء أن تمطر، ولا أعرف من ذكر حرى من النحويين غير ابن مالك، وتوهم أبو حيان أنه وهم فيها، وإنما هي حرى بالتنوين اسما لا فعلا، وأبو حيان هو الواهم، بل ذكرها أصحاب كتب الأفعال من اللغويين كالسرقسطي وابن طريف وأنشدوا عليها شعرا، وهو قول الأعشى: إن يقل هن من بني عبد شمس فعسى أن يكون ذاك وكانا. القسم الثاني: ما الغالب اقترانه بها، وهو عسى وأوشك. مثال ذكر أن قوله تعالى: عسى ربكم أن يرحمكم، وقول الشاعر: ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا فيمنعوا. ومثال تركها قول الشاعر: عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر. وقول الآخر: يوشك من فر من منيته، في بعض ذراته يوافقها. القسم الثالث: ما يترجح تجرد خبره من أن، وهو فعلان كاد وقرب. مثال التجرد منها قوله تعالى: وما كادوا يفعلون، وقول الشاعر: قرب القلب من جواه يذوب، حين قال الوشاة هند غضوب. ومثال الاقتران بها قول الشاعر: كادت النفس أن تفيض عليه، مذ سوى حشو ريطة وبرود. وقوله: سقاها ذوي الأحلام سجلا على الظما، وقد قربت أعناقها أن تقطع. وتقطع فعل مضارع، وأصله تتقطع، فحدث إحدى التاءين. ولم يذكر سيبويه في خبر كرب إلا التجرد. القسم الرابع: ما يمتنع اقتران خبره بأن، وهو أفعال الشروع مثل طفق وجعل وأخذ وعلق وأنشأ وهب وهلهل. قال الله تعالى: وطفقا يخصفان. وقال الشاعر: وقد جعلت إذا ما قمت يسترني ثوبي فأنهض نهض الشارب السكر. وقال الشاعر: فأخذت أسأل والرسوم تجيبني، وفي الاعتبار إجابة وسؤال. وقال الآخر: أراك علقت تظلم من أجرنا. وقال: أنشأت أعرب عما كان مكنونا. وقال: هببت ألوم القلب في طاعة الهوى. وقال: وطئنا ديار المعتدين فهل هلت نفوسهم قبل الإماتة تزهق. النوع الثاني عشر: خبر ما حمل على ليس، وهو أربعة. أحدها لات كقوله تعالى: فنادوا ولات حين مناص. والثاني ما كقوله تعالى: ما هذا بشرا. والثالث لا كقول الشاعر: تعز فلا شيء على الأرض باقية، ولا وزر مما قضى الله واقية. والرابع إن النافية كقول الشاعر: إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. وقد تقدم شرح شروطهن مستوفا في باب المرفوعات. النوع الثالث عشر: اسم إن وأخواتها، نحو: إن زيدا فاضل، ولعل عمرا قادم، وليت بكرا حاضر. ثم قلت: وإن قرنت بمال مزيدة أو ألغيت وجوبا إلا ليت فجوازا. وأقول: مثال ذلك إنما الله إله واحد، كأنما يساقون إلى الموت. وقول الشاعر: أعد نظرا يا عبد قيس، لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدة وفي الاستشهاد بهما أنه لولا إلغائهما لم يصح دخولهما على الجملة الفعلية، ولكان دخولهما على المبتدأ والخبر واجبا. واحترزت بالمزيدة من الموصولة نحو أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين، أي أن الذي بدليل عود الضمير من به إليها. ومن المصدريات نحو أعجبني أنما قمت أي قيامك، وقوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر يحتملهما، أي إن الذي صنعوه أو إن صنعهم. وعلى التأويلين جميعا فإن عاملة واسمها في الوجه الأول ما دون صلتها، وفي الوجه الثاني الاسم المنسبك من ما وصلتها. وقال النابغة الذبياني قالت ألا ليتنا هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد. يروى بنصب الحمام ورفعه على الإعمال والإهمال، وذلك خاص بليتا، أما الإعمال فلأنهم أبقوا لها الاختصاص بالجملة الاسمية، فقالوا ليتما زيد قائم، ولم يقولوا ليتما قام زيد. وأما الإهمال فللحمل على أخواتها. ثم قلت وتخفف ذو النون منها فتلغى، لكن وجوبا وكأن قليلا وإن غالبا، ويغلب معها مهملة من لام، وكون الفعل التالي لا ناسخة، ويجب استتار اسم إن، وكون خبرها جملة، وكون الفعل بعدها دعائيا أو جامدا أو مفصولا بتنفيس أو نفي أو شرط أو قد أو لو، ويغلب لكأن ما وجب لإن، إلا أن الفعل بعدها دائما خبري مفصول بقد أو لم خاصة. واسم لا النافية للجنس وإنما يظهر نصبه إن كان مضافا أو شبهه، نحو لا غلام سفر عندنا، ونحو لا طالعا جبلا حاضر. وأقول يجوز في إن وأن ولكن وكأن أن تخفف استثقالا للتضعيف فيما كثر استعماله، وتخفيفها بحذف نونها المحركة لأنها آخر. ثم إن كان الحرف المخفف إن المكسورة جاز الإهمال والإعمال، والأكثر الإهمال، نحو إن كل نفس لما عليها حافظ، في من خفف ميم لما، وأما من شددها فإن نافية، ولما بمعنى إلا. ومن إعمال المخفف قراءة بعض السبعة وإن كل لما ليوفينهم. وإن كان المخفف أن المفتوحة وجب بقاء عملها، ووجب حذف اسمها، ووجب كون خبرها جملة، ثم إن كانت اسمية فلا إشكال، نحو أن الحمد لله رب العالمين. وإن كانت فعلية وجب كونها دعائية، سواء كان دعاء بخير النحو أن بورك من في النار، أو بشر النحو والخامسة أن غضب الله عليها. في من قرأ من السبعة بكسر الضاد وفتح الباء ورفع اسم الله أو قول الفعل جامدا نحو وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، أو مفصولا بواحد من أمور أحدها النافي ولم يسمع إلا في لم ولم ولا نحو أيحسب أن لم يقدر عليه أحد، أيحسب أن لم يره أحد، وحسب أن لا تكون فتنة في من قرأ برفع تكون. والثاني الشرط نحو وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها الآية، والثالث قد نحو ونعلم أن قد صدقتنا، والرابع لو نحو أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، والخامس حرف التنفيس وهو السين نحو علم أن سيكون منكم مرضى، وسوف كقوله يعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. وإن كان الحرف كأن فيغلب لها ما وجب لأن، لكن يجوز ثبوت اسمها وإفراد خبرها. وقد روي قوله ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم، بنصب الظبية على أنه اسم كأن، والجملة بعدها صفة لها، والخبر محذوف، والتقدير كأن ظبية عاطية هذه المرأة على التشبيه المعكوس وهو أبلغ، وبرفع الظبية على أنها الخبر، والجملة بعدها صفة، والاسم محذوف، والتقدير كأنها ظبية، وبجر الظبية على زيادة أن بين الكاف ومجرورها، والتقدير كظبية. وإذا حذف اسمها وكان خبرها جملة اسمية لم تحتج لفاصل نحو قوله ووجه مشرق اللون كأن ثدياه حقان، أو فعلية فصلت بقد نحو لا يهولنك اصطلاء لظى الحرب، فمحظورها كأن قد ألم أو لم كأن لم تغن بالأمس. وإن كان الحرف لكن وجب إلغاؤها نحو ولكن الله قتلهم في من قرأ بتخفيف النون، وعن يونس والأخفش إجازة إعمالها وليس بمسموع ولا يقتضيه القياس لزوال اختصاصها بالجمل الاسمية نحو ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. النوع الرابع عشر اسم لا النافية للجنس وهو ضربان معرب ومبني، فالمعرب ما كان مضافا نحو لا غلام سفر عندنا أو شبيها بالمضاف، وهو ما اتصل به شيء من تمامه إما مرفوع به نحو لا حسنا وجهه مذموم، أو منصوب به نحو لا مفيضا خيره مكروه، ولا طالعا جبلا حاضر، أو مخفوض بقافض متعلق به نحو لا خيرا من زيد عندنا. والمبني ما عدا ذلك وحكمه أن يبنى على ما ينصب به لو كان معربا، وقد تقدم ذلك مشروحا في باب البناء. ثم قلت والمضارع بعد ناصب وهو لم أو كي المصدرية مطلقة، وإذا إن صدرت وكان الفعل مستقبلا متصلا أو منفصلا بالقسم أو بلا أو بعد أن المصدرية نحو والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إن لم تسبق بعلم نحو علم أن سيكون منكم مرضى فإن سبقت بظن فوجهان نحو وحسبوا ألا تكون فتنة. وأقول هذا النوع المكمل للمنصوبات 15 وهو الفعل المضارع التالي ناصبا، والنواصب 4 لم وكي وإذا وأن. فأما لم فإنها حرف بالإجماع وهي بسيطة خلافا للخليل في زعمه أنها مركبة من لا النافية وأن الناصبة، وليست نونها مبدلة من ألف خلافا للفراء في زعمه أن أصلها لا، وهي دالة على نفي المستقبل وعاملة النصب دائما بخلاف غيرها من أخواتها الثلاثة، فلهذا قدمتها عليها في الذكر. قال الله عز وجل لن نبرح عليه عاكفين، فلن أبرح الأرض أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. وأن في هاتين الآيتين مخففة من الثقيلة، وأصلها أنه وليست الناصبة لأن الناصب لا يدخل على الناصب. وأما كي فشرطها أن تكون مصدرية لا تعليلية، ويتعين ذلك في نحو قوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج، فاللام جارة دالة على التعليل، وكي مصدرية بمنزلة أن لا تعليلية لأن الجار لا يدخل على الجار، ويمتنع أن تكون مصدرية في نحو جئتك كي أن تكرمني إذ لا يدخل الحرف المصدري على مثله. ومثل هذا الاستعمال إنما يجوز للشاعر كقوله فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخدع. ولا يجوز في النثر خلافا للكوفيين. وتقول جئت كي تكرمني، فتحتمل كي أن تكون تعليلية فتكون جارة والفعل بعدها منصوبا بأن محذوفة، وأن تكون مصدرية ناصبة وقبلها لام جر مقدرة. وقولي مطلقا راجع إلى لم وكي المصدرية، فإن النصب لا يتخلف عنهما. ولما كانت كي تنقسم إلى ناصبة وهي المصدرية وغير ناصبة وهي التعليلية أخرتها عن لن. وأما إذا فللنصب بها ثلاثة شروط، أحدها أن تكون مصدرة فلا تعمل شيئا في نحو قولك أنا إذا أكرمك، لأنها معترضة بين المبتدأ والخبر وليست صدرا. قال الشاعر لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذا لا أقيلها. فالرفع لعدم التصدر لا لأنها فصلت عن الفعل، لأن فصلها بلا مغتفر كما يأتي. والثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، فلو حدثك شخص بحديث فقلت له إذا تصدق رفعت، لأن نواصب الفعل تقتضي الاستقبال وأنت تريد الحال فتدافعا. والثالث أن يكون الفعل إما متصلا أو منفصلا بالقسم أو بلا نافية، فالأول كقولك إذا أكرمك، والثاني نحو إذا والله أكرمك، ومنه قول الشاعر إذا والله نرميهم بحرب يشيب الطفل من قبل المشيب، والثالث نحو إذا لا أفعل، فلو فصل بغير ذلك لم يجز كقولك إذا يا زيد أكرمك. وأما أن فشرط النصب بها أمران، أحدهما أن تكون مصدرية لا زائدة ولا مفسرة، الثاني ألا تكون مخففة من الثقيلة وهي التابعة علما أو ظنا نزل منزلته، مثال ما اجتمع فيه الشرطان قوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والله يريد أن يتوب عليكم، ومثال ما انتفى عنه الشرط الأول قولك كتبت إليه أن يفعل، إذا أردت بأن معنى أي، فهذه يرتفع الفعل بعدها لأنها تفسير لقولك كتبت فلا موضع لها ولا لما دخلت عليه، ولا يجوز لك أن تنصب كما لا تنصب لو صرحت بأي، فإن قدرت معها الجار وهو الباء فهي مصدرية ووجب عليك أن تنصب بها، وإنما تكون أن مفسرة بثلاثة شروط، أحدها أن يتقدم عليها جملة، والثاني أن تكون تلك الجملة فيها معنى القول دون حروفه، والثالث أن لا يدخل عليها حرف جر لا لفظا ولا تقديرا، وذلك كقوله تعالى فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وانطلق الملأ منهم أن امشوا، أي انطلقت ألسنتهم بهذا الكلام، بخلاف نحو وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فإن المتقدم عليها غير جملة، وبخلاف نحو ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله، فليست أم فيها مفسرة لقلت بل لأمرتني، وبخلاف نحو كتبت إليه بأن افعل، ومثال ما انتفى عنه الشرط الثاني قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، وحسبوا ألا تكون فتنة في من قرأ برفع تكون، ألا ترى أنها في الآيتين الأوليين وقعت بعد فعل العلم، أما في الآية الأولى فواضح، وأما في الثانية فلأن مرادنا بالعلم ليس هو لفظ عين لام ميم بل ما دل على التحقيق، فهي فيهما مخففة من الثقيلة واسمها محذوف، والجملة بعدها في موضع رفع على الخبرية والتقدير علم أنه سيكون، أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا، وفي الآية الثالثة وقعت بعد الظن لأن الحسبان ظن وقد اختلف القراء فيها، فمنهم من قرأ بالرفع وذلك على إجراء الظن مجرى العلم فتكون مخففة من الثقيلة واسمها محذوف والجملة بعدها خبرها والتقدير وحسبوا أنها لا تكون فتنة. ومنهم من قرأ بالنصب على إجراء الظن على أصله وعدم تنزيله منزلة العلم وهو الأرجح، فلهذا أجمعوا على النصب في نحو أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أم حسبتم أن تتركوا أحسب الناس أن يتركوا فظن أن يفعل بها فاقرة. ويؤيد القراءة الأولى أيضا قوله تعالى أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه أيحسب أن لم يقدر عليه أحد أيحسب أن لم يره أحد ألا ترى أنها فيهن مخففة من الثقيلة إذ لا يدخل الناصب على ناصب آخر ولا على جاذب. ثم قلت وتضمر أن بعد ثلاثة من حروف الجر وهي كي نحو كي لا يكون دولة وحتى إن كان الفعل مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها نحو حتى يرجع إلينا موسى وأسلمت حتى أدخل الجنة. واللام تعليلية مع المضارع المجرد من لا نحو ليغفر لك الله بخلاف لئلا يعلم أو جحودية نحو ما كنت أو لم أكن لأفعل. وبعد ثلاثة من حروف العطف وهي أو التي بمعنى إلى نحو لألزمنك أو تقضيني حقي أو إلا نحو لأقتلنه أو يسلم. وفاء السببية وواو المعية مسبوقين بنفي محض أو طلب بغير اسم الفعل نحو لا يقضى عليهم فيموتوا ويعلم الصابرين ونحو لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ونحو لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. وبعد الفاء والواو وأو وثم إن عطفنا على اسم خالص نحو أو يرسل رسولا ونحو للبس عباءة وتقر عيني ولك معهن ومع لام التعليل إظهار أن. وأقول اختصت أن بأنها تنصب المضارع ظاهرة ومقدرة بخلاف أخواتها الثلاثة فإنها لا تنصبه إلا ظاهرة وإنما تضمر في الغالب بعد حرف جر أو حرف عطف. فأما حروف الجر التي تضمر بعدها فثلاثة حتى واللام وكي التعليلية أما حتى فنحو حتى تفيء إلى أمر الله حتى يرجع إلينا موسى وليس النصب بحتى نفسها خلافا للكوفيين. ولا يجوز إظهار أم بعدها في شعر ولا نثر. ويشترط لإضمار أم بعدها أن يكون الفعل مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها سواء كان مستقبلا بالنظر إلى زمن التكلم أو لا. فالأول كقوله تعالى لن نبرح علي عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ألا ترى أن رجوع موسى عليه السلام مستقبل بالنظر إلى ما قبل حتى وهو ملازمتهم للعكوف على عبادة العجل. وكذلك قولك أسلمت حتى أدخل الجنة والثاني كقوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول في قراءة من نصب، فإن قول الرسول والمؤمنين مستقبل بالنظر إلى الزلزال لا بالنظر إلى زمن الإخبار، فإن الله عز وجل قص علينا ذلك بعد ما وقع. ولم يكن الفعل الذي بعد حتى مستقبلا بأحد الاعتبارين امتنع إضمار أن وتعين الرفع، وذلك كقولك صرت حتى أدخلها إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول. ومن ذلك قولهم شربت الإبل حتى يجيء البعير يضر بطنه، مرض زيد حتى لا يرضون، فإن المعنى حتى حالة البعير أنه يجيء يضر بطنه، وحتى حالة المريض أنهم لا يرجون. ومن الواضح فيه أنك تقول سألت عن هذه المسألة حتى لا أحتاج إلى السؤال، أي حتى حالة الآن أنني لا أحتاج إلى السؤال عنها. وأما اللام فلها أربعة أقسام، أحدها اللام التعليلي نحو وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، ومنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فإن قلت ليس فتح مكة علة للمغفرة، قلت هو كما ذكرت ولكنه لم يجعل علة لها، وإنما جعل علة لاجتماع الأمور الأربعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي المغفرة وإتمام النعمة والهداية إلى الصراط المستقيم وحصول النصر العزيز. ولا شك في أن اجتماعها له عليه السلام حصل حين فتح مكة. وإذا مثلت بهذه الآية لأنها قد يخفى التعليل فيها على من لم يتأملها. الثانية لام العاقبة، وتسمى أيضا لام الصيرورة ولام المآل، وهي التي يكون ما بعدها نقيضا لمقتضى ما قبلها، نحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فإن التقاطهم له إنما كان لرأفتهم عليه ولما ألقى الله تعالى عليه من المحبة، فلا يراه أحد إلا أحبه، فقصدوا أن يصيروه قرة عين لهم، فآل بهم الأمر إلى أن صار عدوا لهم وحزنا. الثالثة اللام الزائدة، وهي الآتية بعد فعل متعد، نحو يريد الله ليبين لكم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فهذه الأقسام الثلاثة يجوز لك إظهار أن بعدهن، قال تعالى وأمرت لأن أكون. الرابعة لام الجحود، وهي الآتية بعد كون ماض منفي، كقوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وهذه يجب إضمار أن بعدها. وأما كي ففي نحو جئتك كي تكرمني، إذا قدرتها تعليلية بمنزلة اللام والتقدير جئتك كي أن تكرمني، ولا يجوز التصريح بأن بعدها إلا في الشعر، خلافا للكوفيين وقد مضى ذلك. وأما حروف العطف فأربعة وهي أو والواو والفاء وثم، وهذه الأربعة منها ما لا يجوز معه الإظهار وهو أو، ومنها ما لا يجب معه الإضمار وهو ثم، ومنها ما طارة يجب معه الإضمار وطارة يجوز معه الإضمار والإظهار وهو الفاء والواو، وهذا كله يفهم مما ذكرت في المقدمة. فأما أو فينتصب المضارع بأن مضمرة بعدها وجوبا إذا صح في موضعها إلى أو إلا، فالأول كقولك لألزمنك أو تقضيني حقي، وقوله لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قابت الآمال إلا لصابري، والثاني كقولك لأقتلن الكافر أو مسلما، وقوله وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، أي إلا أن تستقيم فلا أكسر كعوبها، ولا يجوز أن يكون التقدير كسرت كعوبها إلى أن تستقيم لأن الكسر لا استقامة معه. وأما الفاء والواو فينتصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعدهما وجوبا بشرطين لا بد منهما، أحدهما أن تكون الفاء للسببية والواو للمعية، فلهذا رفع الفعل في قوله ألم تسأل الربع القواء فينطقه، وذلك لأن الفاء لو كانت عاطفة لجزم ما بعدها، ولو كانت للسببية انتصب ما بعدها، فلما ارتفع دل على أنها للاستئناف، وقال الله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون، الفاء هنا عاطفة كما سيأتي. الثاني أن يكون مسبوقين بنفي أو طلب، فلا يجوز النصب في نحو زيد يأتينا فيحدثنا. فأما قوله سأترك منزلي لبني تميم وألحق بالحجاز فأستريح فضرورة، وقيل الأصل فأستريحا بنون التوكيد الخفيفة فأبدلت في الوقف ألفا كما تقف على لنسعى، وهذا التخريج هروب من ضرورة إلى ضرورة، فإن توكيد الفعل في غير الطلب والشرط والقسم ضرورة. وقولنا طلب يشمل الأمر والنهي والدعاء والعرض والتخضيب والتمني والاستفهام، فهذه سبعة مع النفي صارت ثمانية. وهذه المسألة التي يعبر عنها بمسألة الأجوبة الثمانية، ولكل منها نصيب من القول، فلنتكلم على ذلك بما يكشف إشكاله فنقول: أما النفي فنحو قولك ما تأتيني فأكرمك، ولك في هذا أربعة أوجه: أحدها أن تقدر الفاء لمجرد عطف لفظ الفعل على لفظ ما قبلها فيكون شريكه في إعرابه، فيجب هنا الرفع لأن الفعل الذي قبلها مرفوع والمعطوف شريك المعطوف عليه، فكأنك قلت ما تأتيني فما أكرمك، فهو شريكه في النفي الداخل عليه. وعلى هذا قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فالفاء هنا عاطفة كما ذكرنا، والفعل الذي بعدها داخل في سلك النفي السابق، فكأنه قيل لا يؤذن لهم فلا يعتذرون. الثاني أن تقدر الفاء لمجرد السببية ويقدر الفعل الذي بعدها مستأنفا، ومع استئنافه يقدر مبنيا على مبتدأ محذوف، فيجب الرفع أيضا لخلو الفعل عن الناصب والجازم. فتقول: ما تأتيني فأكرمك، بمعنى فأنا أكرمك لكونك لم تأتني، وذلك إذا كنت كارها لإتيانه. ويوضح هذا أنك تقول: ما زيد قاسيا فيعطف على عبده، أي فهو لانتفاء القسوة عنه يعطف على عبده. والفرق بين هذا الوجه والذي قبله واضح، لأن الوجه الأول شمل النفي فيه ما قبل الفاء وما بعدها، وهذا الوجه انصب النفي فيه إلى ما قبل الفاء خاصة دون ما بعدها، وذلك لأنك لم تجعل الفاء لعطف الفعل الذي بعدها على المنفي الذي قبله فيكون شريكه في النفي، وإنما أخلصتها للسببية. ويذكر النحويون هذين الوجهين في قولك: ما تأتينا فتحدثنا، وهذا سهو، إذ يستحيل أن ينتفي الإتيان ويوجد الحديث، والصواب ما مثلت لك به. الثالث: أن تقدر الفاء عاطفة لعطف مصدر الفعل الذي بعدها على المصدر المؤول مما قبلها، وتقدر النفي منصبا على المعطوف دون المعطوف عليه، فيجب حينئذ النصب بأن مضمرة وجوبا والتقدير ما يكون منك إتيان فإكرام مني، أي ما يكون منك إتيان فيعقبه مني إكرام، بل يكون منك إتيان ولا يكون مني إكرام. الرابع: أن تقدر أيضا الفاء لعطف مصدر الفعل الذي بعدها على المصدر المؤول مما قبلها، ولكن تقدر النفي منصبا على المعطوف عليه فينتفي المعطوف لأنه مسبب عنه وقد انتفى، ويكون معنى الكلام: ما يكون منك إتيان فكيف يكون مني إكرام. وهذان الوجهان سائغان في ما تأتينا فتحدثنا، إذ يصح أن يقال: ما تأتينا محدثا بل تأتينا غير محدث، وأن يقال: ما تأتينا فكيف تحدثنا. وتلخص أن لنا في الرفع وجهين وفي النصب وجهين. فإن قلت: هل يجوز أن يقرأ ولا يؤذن لهم فيعتذروا بالنصب على أحد الوجهين المذكورين للنصب؟ قلت: نعم، يجوز على الوجه الثاني، وهو ما تأتينا فكيف تحدثنا، أي لا يؤذن لهم بالاعتذار فكيف يعتذرون. ويمتنع على الوجه الأول، وهو ما تأتينا محدثا بل تأتينا غير محدث. ألا ترى أن المعنى حينئذ لا يؤذن لهم في حالة اعتذارهم، بل يؤذن لهم في غير حالة اعتذارهم، وليس هذا المعنى مرادا. فإن قل: فإذا كان النصب في الآية جائزا على الوجه الذي ذكرته، فما باله لم يقرأ به أحد من القراء المشهورين؟ قلت: لوجهين، أحدهما أن القراءة سنة متبعة، وليس كل ما تجوزه العربية تجوزه القراءة، والثاني أن الرفع هنا بثبوت النون، فيحصل بذلك تناسب رؤوس الآية والنصب بحذفها فيزول معه التناسب. ومن مجيء النصب بعد النفي قول الله عز وجل: لا يقضى عليهم فيموتوا، والنصب هنا على معنى قولك: ما تأتينا فكيف تحدثنا، لا على قولك: ما تأتينا محدثا بل غير محدث. ولو قلت: ما تأتينا إلا فتحدثنا، أو ما تزال تأتينا فتحدثنا وجب الرفع، وذلك لأن النفي في المثال الأول قد انتقض بإلا، وفي المثال الثاني هو داخل على زال، وزال للنفي، ونفي النفي إثبات. وأما الأمر فكقوله يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا، وشرطه أمران: أحدهما أن يكون بصيغة الطلب، فلو قلت حسبك حديث فينام الناس بالنصب لم يجز خلافا للكسائي، والثاني ألا يكون بلفظ اسم الفعل، فلا يجوز أن تقول صح فنكرمك بالنصب. هذا قول الجمهور، وخالفهم الكسائي فأجاز النصب مطلقا، وفصل ابن جني وابن عصفور فأجازاه إذا كان اسم الفعل من لفظ الفعل نحو نزال فنحدثك، ومنعاه إذا لم يكن من لفظه نحو صح فنكرمك، وما أحرى هذا القول بأن يكون صوابا. وأما النهي فكقولك لا تفعل شرا فأعاقبك، وقول الله تعالى لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذابه، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ولو نقضت النهي بإلا قبل الفاء لم تنصب نحو لا تضرب إلا عمرا فيغضب، فيجب في يغضب الرفع. وأما الدعاء فكقولك اللهم تب علي فأتوب، وقول الله تعالى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وقول الشاعر رب وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن. وشرطه أن يكون بالفعل، فلو قلت سقيا لك فيرويك الله لم يجز النصب. وأما الاستفهام فشرطه ألا يكون بأداة تليها جملة اسمية خبرها جامد، فلا يجوز النصب في نحو هل أخوك زيد فأكرمه، بخلاف هل أخوك قائم فأكرمه. ولا فرق بين الاستفهام بالحرف نحو فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا، والاستفهام بالاسم نحو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، يقرأ برفع يضاعف ونصبه. وفي الحديث حكاية عن الله تعالى من يدعوني فأستجيب أو فأستجيب له، ومن يستغفرني فأغفر أو فأغفر له، والاستفهام بالظرف نحو أين بيتك فأزورك، ومتى تسير فأرافقك، وكيف تكون فأصحبك. فإن قلت فما بال الفعل لم ينصب في جواب الاستفهام في قول الله عز وجل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، قلت لوجهين: أحدهما أن الاستفهام هنا معناه الإثبات، والمعنى قد رأيت أن الله أنزل من السماء ماء، والثاني أن إصباح الأرض مخضرة لا يتسبب عما دخل عليه الاستفهام وهو رؤية المطر، وإنما يتسبب ذلك عن نزول المطر نفسه. فلو كانت العبارة أنزل الله من السماء فتصبح الأرض مخضرة ثم دخل الاستفهام صح النصب. فإن قلت يرد هذا الوجه بقوله تعالى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فإن مواراة السوءة لا يتسبب عما دخل عليه حرف الاستفهام، لأن العجز عن الشيء لا يكون سببا في حصوله. قلت ليس أواري منصوبا في جواب الاستفهام، وإنما هو منصوب بالعطف على الفعل المنصوب وهو أكون. فإن قل فقد جعله الزمخشري منصوبا في جواب الاستفهام قلت هو غالط في ذلك. وأما العرض فكقول بعض العرب ألا تقع في الماء فتسبح معي، وكقولك ألا تأتينا فتحدثنا، وقول الشاعر يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. وأما التحضيض فكقولك هل اتقيت الله تعالى فيغفر لك، وهل أسلمت فتدخل الجنة، وهو والعرض متقاربان يجمعهما التنبيه على الفعل، إلا أن في التحضيض زيادة توكيد وحث. وأما قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، فمن باب النصب في جواب الدعاء. وأما قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، فمن باب النصب في جواب الدعاء، ولكن استعيرت فيه عبارة التحضيض أو العرض للدعاء. وأما التمني فكقوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، وقول الشاعر ألا رسول لنا منها فيخبرنا ما بعد غايتنا من رأس مجرانا. فهذه أمثلة النصب بعد فاء السببية في هذه المواضع الثمانية. وأما النصب بعد واو المعية في المواضع المذكورة فسمع في خمسة، وقاسه النحويون في ثلاثة. فالخمسة المسموع فيها أحدها النفي كقوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، والمعنى والله أعلم إنكم تجاهدون ولا تصبرون وتطمعون أن تدخلوا الجنة، وإنما ينبغي لكم الطمع في ذلك إذا اجتمع مع جهادكم الصبر على ما يصيبكم فيه، فيعلم الله حينئذ ذلك واقعا منكم. والواو من قوله تعالى ولما واو الحال والتقدير، بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة وحالكم هذه الحالة. والثاني الأمر كقوله فقل تدعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعياني. والثالث النهي كقول الشاعر يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. وتقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن. فإذا أردت بالواو عطف الفعل على الفعل جزمت الثانية وكان شريك الأول في النهي، وكأنك قلت لا تفعل هذا ولا هذا. وحينئذ فيلتقي ساكنان الباء واللام فتكسر الباء على أصل التقاء الساكنين. وإن أردت عطف مصدر الفعل على مصدر مقدر مما قبله نصبت الفعل بأن مضمرة، وكان النهي حينئذ عن الجمع بينهما. وإن أردت الاستئناف رفعت الثانية. والرابع التمني كقوله تعالى يا ليتنا نرد ولا نكذب ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. والخامس الاستفهام كقوله وهو الحطيئة ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. وينتصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا لا وجوبا بعد أربعة أحرف وهي الفاء وثم والواو وأو، وذلك إذا عطفنا على اسم صريح. مثال ذلك بعد أو قول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه، يقرأ في السبع برفع يرسل ونصبه. وقال أبو بكر ابن مجاهد المقرئ رحمه الله تعالى: قرئ لو أن لي بكم قوة أو آوية بنصب آوي ولا وجه له. ورد عليه ابن جني في محتسبه وغيره وقالوا: وجهها كوجه قراءة أكثر السبعة أو يرسل رسولا بالنصب، وذلك لتقدم الاسم الصريح وهو قوة، فكأنه قيل: لو أن لي بكم قوة أو إيواء إلى ركن شديد. ومثال ذلك بعد الواو قول ميسون بنت بحدل: للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. الرواية فيه بنصب تقر، وذلك بأن مضمرة على أنه معطوف على اللبس، فكأنه قال: للبس عباءة وقرة عيني. ومثال ذلك بعد الفاء قوله: لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر أطرابا على ثربي. ومثال ذلك بعد ثم قول الشاعر: إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. وكانت العرب إذا رأت البقر قد عافت ورود الماء تعمد إلى الثور فتضربه، فترد البقر حينئذ الماء ولا تمتنع منه فرارا من الضرب أن يصيبها، وإنما امتنعوا من ضربها لضعفها عن حمله بخلاف الثور. وقولي اسم صريح احتراز من نحو ما تأتينا فتحدثنا، فإن العطف فيه وإن كان على اسم متقدم فإنا قد قدمنا أن التقدير ما يكون منك إتيان في حديث، لكن ذلك الاسم ليس بصريح، فإضمار أن هنا واجب لا جائز، بخلاف مسألتنا هذه فإن إضمار أن جائز، بل نص ابن مالك في شرح العمدة على أن الإظهار أحسن من الإضمار. ثم قلت: باب المجرورات ثلاثة: أحدها المجرور بالحرف وهو من وإلى وعن وعلى، والباء واللام وفي مطلقا، والكاف وحتى، والواو للظاهر مطلقا، والتاء لله ورب مضافا للكعبة أو الياء، وكي لما الاستفهامية أو أن المضمرة وصلتها، ومذ ومنذ لزمن غير مستقبل ولا مبهم، ورب لضمير غيبة مفرد مذكر يميز بمطابق للمعنى قليلا ولمنكر موصوف كثيرا. وأقول: لما أنهيت القول في المرفوعات والمنصوبات شرعت في المجرورات، وقسمتها إلى ثلاثة أقسام: مجرور بالحرف، ومجرور بالإضافة، ومجرور بمجاورة مجرور. وبدأت بالمجرور بالحرف لأنه الأصل، لأن التبعية ليست عندنا هي العاملة، وإنما العامل عامل المتبوع، وذلك في غير البدل، وعامل محذوف في باب البدل، فرجع الجر في باب التوابع إلى الجر بالحرف والجر بالإضافة. وقسمت الحروف الجارة إلى ستة أقسام: أحدها ما يجر الظاهرة والمضمرة، وبدأت به لأنه الأصل، وهو سبعة أحرف: من وإلى وعن وعلى والباء واللام وفي. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ومنك ومن نوح، إلى الله مرجعكم، إليه مرجعكم، طبقا عن طبق، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعليها وعلى الفلك تحملون، آمنوا بالله ورسوله، آمنوا به، لله ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، كل له قانتون، وفي الأرض آيات للموقنين، وفيها ما تشتهيه الأنفس. والثاني ما لا يضر إلا الظاهر، ولا يختص بظاهر معين وهو ثلاثة: الكاف وحتى والواو. والثالث ما يضر لفظتين بعينهما وهو التاء، فإنها لا تضر إلا اسم الله عز وجل وربا مضافا إلى الكعبة أو إلى الياء. قال الله تعالى: تالله تفتأ تذكره، تالله لقد آثرك الله علينا، وتالله لأكيدن أصنامكم. وقالت العرب: تربي الكعبة، وتربي لأفعلن. الرابع ما يجر فرضا خاصا من الظاهر من الظواهر ونوعا خاصا منها وهي كي، فإنها لا تجر إلا أمرين: أحدهما ما الاستفهامية وهي الفرض الخاص، يقال لك جئتك أمس فتقول في السؤال عن علة المجيء لمه أو كيمه، فكما أن لمه جار ومجرور كذلك كيمه، والأصل لما وكيما. ولكن ما الاستفهامية متى دخل عليها حرف الجر حذفت ألفها وجوبا، كما قال الله تعالى: فيما أنت من ذكراها، عما يتساءلون، بما يرجع المرسلون. وحسن في الوقف أن تردف بهاء السكت كما قرأ البزين في هذه المواضع وغيرها. الثاني أن المضمرة وصلتها، وذلك هو النوع الخاص، وتقول جئتك كي تكرمني، فإن قدرت كي تعليلية فالنصب بأن مضمرة، وأمنع هذا الفعل في تأويل مصدر مجرور بكي، وكأنك قلت جئتك للإكرام. الخامس ما يزر نوعا خاصا من الظواهر وهو منذ ومذ، فإن مجرورهما لا يكون إلا اسم زمان، ولا يكون ذلك الزمان إلا معينا لا مبهما، ولا يكون ذلك المعين إلا ماضيا أو حاضرا لا مستقبلا. تقول ما رأيته منذ يوم الجمعة، ومذ يوم الجمعة، ومنذ يومنا، ومذ يومنا، ولا تقول لا أراه منذ غد ولا مذ غد، وكذا لا تقول ما رأيته منذ وقت. السادس ما يجر نوعا خاصا من المضمرات ونوعا خاصا من المظهرات وهو رب، فإنها إن جرت ضميرا فلا يكون إلا ضمير غيبة مفردا مذكرا مرادا به المفرد المذكر وغيره، ويجب تفسيره بنكرة بعده مطابقة للمعنى المراد منصوبة على التمييز، نحو ربه رجلا لقيت، وربه رجلين، وربه رجالا، وربه امرأة، وربه امرأتين، وربه نساء، وكل ذلك قليل. وإن جرت ظاهرا فلا يكون إلا نكرة موصوفة، نحو رب رجل صالح لقيت، وذلك كثير. فإن قلت قد كان من حقك أن تؤخر التاء في الذكر عن الحروف المذكورة بعدها لاختصاص التاء باسم الله تعالى ورب الكعبة واختصاصهن إما بنوع أو نوعين أو فرد ونوع كما فصل، وأصل حرف الجر ألا يختص، والمختص بنوع أقرب إلى المختص من مختص بفرد، وكان ينبغي أن يتقدم المختص بنوعين وهو رب على المختص بفرد ونوع وهي كي. قلت إنما ذكرت التاء إلى جانب الواو لأنها شريكتها في القسم، فتأخيرها عنها قطع للنظير عن نظيره. ولما أردت أن أذكر شيئا من أحكام رب اقتضى ذلك تأخيرها لئلا يقع ذكر أحكامها فاصلا بين هذه الحروف. وأيضا فإنني ذكرت حكم رب في الحذف وذكرت حكم بقية الحروف في ذلك، فلو كانت رب مقدمة كان ذلك أيضا قطعا للنظير عن النظير بالنسبة إلى الأحكام. ثم قلت ويجوز حذفها معه فيجب بقاء عملها، وذلك بعد الواو كثير والفاء وبل قليل، وحذف اللام قبل كي وخافض أن وأن مطلقة. وأقول لما ذكرت أن رب أن رب تدخل على المنكر بينت أنه يجوز حذفها معه، وأشرت بهذا التقييد إلى أنها لا يجوز حذفها إذا دخلت على ضمير الغيبة، ثم بينت أنها إذا حذفت وجب بقاء عملها، وأن هذا الحكم أعني حذفها وبقاء عملها على نوعين كثير وقليل، فالكثير بعد الواو كقوله وبلد مغبرة أرجائه كأن لون أرضه سمائه، وقوله وليل كموج البحر أرخى سبيله علي بأنواع الهموم يبتلي، وقوله وبلية مثل السماء اعتسفتها وقد صبغ الليل الحصى بسواده، والقليل بعد الفاء وبل مثال ذلك بعد الفاء قول امرئ القيس فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعه فألهيتها عن ذي تمائم محيلي، في رواية من روى بجر مثل ومرضع، وأما من رواه بنصبنا فمثلك مسؤول لطرقت وحبلى بدل منه. ومثاله بعد بل قوله بل بلد ملء الفجاج قتمه، ثم بينته أن حذف حرف الجر لا يختص بربة، بل يجوز في حرف آخر في موضع خاص وفي جميع الحروف في موضعين خاصين. أما الأول ففي لام التعليل، فإنها إذا جرت كي المصدرية عاصلتها جاز لك ذلك حذفها قياسا مضطربا، ولهذا تسمع النحويين يجيزون في نحو جئت كي تكرمني أن تكون كي تعليلية وأن مضمرة بعدها وأن تكون كي مصدرية واللام مقدرة قبلها. وأما الثاني فإذا كان المجرور أن وصلتها أي أن وصلتها، فالأول كقوله عجبت أنك صابر أي من أنك، وقال الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري وأن المساجد لله فلا تدعوا، أي بأن لهم جنات ولأن المساجد لله. والثاني كقوله عجبت أن قام زيد أي من أن قام، وقال الله تعالى فلا جناح علي أن يطوف بهما أي في أن يطوف بهما، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله أي لأن تؤمنوا بالله، وقيل في يبين لكم أن تضلوا إن الأصل لأن لا تضلوا، فحذفت اللام الجارة ولا النافية، وقيل الأصل كراهة أن تضلوا فحذف المضاف وهذا أسهل، وقال الله تعالى وترغبون أن تنكحوهن أي في أن تنكحوهن أو عن أن تنكحوهن على خلاف في ذلك بين أهل التفسير. ثم قلت الثاني المجرور بالإضافة كغلام زيد، ويجرب المضاف من تنوين أو نون تشبه مطلقة، ومن التعريف إلا فيما مر، وإذا كان المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها سميت لفظية وغير محضة ولم تفد تعريفا ولا تخصيصا، كضارب زيد ومعط الدينار وحسن الوجه، وإلا فمعنوية ومحضة تفيدهما إلا إذا كان المضاف شديد الإبهام كغير ومثل وخدم، أي موضعه مستحقا للنكرة كجاء زيد وحده وكم ناقة وفصلها لك ولا أبا له، فلا يتعرف وتقدر بمعنى في نحو بل مكر الليل والنهار وعثمان شهيد الدار، وبمعنى من في نحو خاتم حديد، ويجوز فيه النصب في الثاني وإتباعه للأول، وبمعنى اللام في الباقي. وأقول الثاني من أنواع المجرورات المجرور بالإضافة، والإضافة في اللغة الإسناد،

فإن المضاف إليه وإن كان معمولا للمضاف لكن المضاف غير صفة. وضارب زيد أمس، فإن المضاف وإن كان صفة لكن المضاف إليه ليس معمولا له، لأن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان بمعنى الماضي. فهذه الأمثلة الثلاثة وما أشبه تسمى الإضافة فيها محضة، أي خالصة من شائبة الانفصال ومعنوية، لأنها أفادت أمرا معنويا وهو تعريف المضاف إن كان المضاف إليه معرفة نحو غلام زيد، وتخصيصه إن كان نكرة نحو غلام امرأة. اللهم إلا في مسألتين فإنه لا يتعرف ولكن يتخصص، إحداهما أن يكون المضاف شديد الإبهام، وذلك كغير ومثل وشبه وخدم بكسر الخاء المعجمة وسكون الدال بمعنى صاحب. والدليل على ذلك أنك تصف بها النكرات فتقول مررت برجل غيرك وبرجل مثلك وبرجل شبهك وبرجل خدمك. قال الله تعالى ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. الثانية أن يكون المضاف في موضع مستحق للنكرة، كأن يقع حالا أي تمييزا أي اسما للام نافية للجنس، فالحال كقولهم جاء زيد وحده، والتمييز كقولهم كم ناقة وفصيلها، فكم مبتدأ وهي استفهامية وناقة منصوب على التمييز، وفصيلها عاطف ومعطوف والمعطوف على التمييز تمييز. واسم لا كقولك لا أبا لزيد ولا غلامي لعمر، فإن الصحيح أنه من باب المضاف واللام مقحمة بدليل سقوطها في قول الشاعر أبي الموت الذي لا بد أني ملاق لا أباك تخوفيني. فهذه الأنواع كلها نكرات وهي في المعنى بمنزلة قولك جاء زيد منفردة وكم ناقة وفصيلا لها ولا أبا لك. ثم بينت أن الإضافة المعنوية على ثلاثة أقسام، مقدرة بفي ومقدرة بمن ومقدرة باللام. المقدرة بفي ضابطها أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف نحو قول الله تعالى بل مكر الليل والنهار وتربص أربعة أشهر، ونحو قولك عثمان شهيد الدار والحسين شهيد كربلاء ومالك عالم المدينة. وأكثر النحويين لم يثبت مجيء الإضافة بمعنى فيه. والمقدرة بمن ضابطها أن يكون المضاف إليه كلا للمضاف وصالحا للإخبار به عنه نحو قولك هذا خاتم حديد، ألا ترى أن الحديد كل والخاتم جزء منه، وأنه يجوز أن يقال الخاتم حديد فيخبر بالحديد عن الخاتم. وبمعنى اللام فيما عدا ذلك نحو يد زيد وغلام عمرو وثوب بكر. ثم قلت الثالث المجرور للمجاورة وهو شاذ نحو هذا جحر دب خرب، وقوله يا صاحي بلغ ذوي الزوجات كلهم وليس منه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على الأصح. وأقول الثالث من أنواع المجرورات ما جر لمجاورة المجرور، وذلك في باب النعت والتأكيد كلا وباب عطف النسق. فأما النعت ففي قولهم هذا جحر ضب خرب هو بخفض خرب لمجاورته للضب، وإنما كان حق الرفع لأنه صفة للمرفوع وهو الجحر وعلى الرفع أكثر العرب. وأما التوكيد ففي نحو قوله يا صاحي بلغ ذي الزوجات كلهم أن ليس وصل إذا انحلق عرى الذنب، فكلهم توكيد لذي لا للزوجات، وإلا لقال كلهن، وذي منصوب على المفعولية، وكان حق كلهم النصب ولكنه خفض لمجاورة المخفوض. وأما المعطوف فكقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، في قراءة من جر الأرجل لمجاورته للمخفوض وهو الرئيس. وإنما كان حق النصب كما في قراءة جماعة آخرين، وهو منصوب بالعطف على الوجوه والأيدي، وهذا قول جماعة من المفسرين والفقهاء. وخالفهم في ذلك المحققون، ورأوا أن الخصب على الجوار لا يحسن في المعطوف، لأن حرف العطف حاجز بين الاسمين ومبطل للمجاورة. نعم، لا يمتنع في القياس الخصب على الجوار في عطف البيان، لأنه كالنعت والتوكيد في مجاورة المتبوع، وينبغي امتناعه في البدل لأنه في التقدير من جملة أخرى، فهو محدود تقديرا. ورأى هؤلاء أن الخصب في الآية إنما هو بالعطف على لفظ الرئيس، فقيل: الأرض مغسولة لا ممسوحة. فأجابوا على ذلك بوجهين: أحدهما أن المسح هنا الغسل. قال أبو علي: حكى لنا من لا يتهم أن أبا زيد قال: المسح خفيف الغسل. يقال: مسحت للصلاة، وخصت الرجلان من بين سائر المغسولات باسم المسح ليقتصد في صب الماء عليهما، إذ كانتا مظنة للإسراف. والثاني أن المراد هنا المسح على الخفين، وجعل مسحا للرجل مجازا، وإنما حقيقته أنه مسح للخف الذي على الرجل، والسنة بينت ذلك. ويرجح ذلك القول ثلاثة أمور: أحدها أن الحمل على المجاورة حمل على شاذ، فينبغي صون القرآن عنه. الثاني أنه إذا حمل على ذلك كان العطف في الحقيقة على الوجوه والأيدي، فيلزم الفصل بين المتعاطفين بجملة أجنبية وهو يمسح برؤوسكم. وإذا حمل على العطف على الرؤوس لم يلزم الفصل بالأجنبين، والأصل أن لا يفصل بين المتعاطفين بمفرد فضلا عن الجملة. الثالث أن العطف على هذا التقدير حمل على المجاورة، وعلى التقدير الأول حمل على غير المجاورة، والحمل على المجاور أولى. فإن قل يدل التوجيه الأول قراءة النص، قلت: لا نسلم أنها عطف على الوجوه والأيدي، بل على محل الجار والمجرور، كما قال: يسلكن في مجد وغورا غائرا. ثم قلت: باب المجزومات، الأفعال المضارعة الداخل عليها جازم، وهو ضربان جازم لفعل، وهو لم ولما ولام الأمر ولا في النهي، وجازم لفعلين وهو أدوات الشرط إن وإذن لمجرد التعليق، وهما حرفان: ومن للعاطل، وما ومهما لغيره، ومتى وأيان للزمان، وأين وأنا وحيثما للمكان، وأي بحسب ما تضاف إليه. ويسمى أولهما شرطا، ولا يكون ماضي المعنى، ولا إنشاء ولا جامدا ولا مقرونا بتنفيس ولا قد ولا ناف غير لا ولم. وثانيهما جوابا وجزاء. وأقول: لما أنهيت القول في المجرورات شرعت في المجزومات، وبهذا الباب تتم أنواع المعربات، وبينت أن المجزومات هي الأفعال المضارعة الداخل عليها أداة من هذه الأدوات الخمسة عشر، وأن هذه الأدوات ضربان ما يجزم فعلا واحدا وهو أربعة: لم، نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولما، نحو لما يقض ما أمره، بل لما يذوق عذابه، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ولام الأمر نحو لينفق ذو سعة من سعته، ولا في النهي نحو لا تحزن إن الله معنا. وقد يستعاران للدعاء كقوله تعالى: ليقضي علينا ربك، ربنا لا تؤاخذنا، وما يجزم فعلين وهو الإحدى عشرة الباقية، وقد قسمتها إلى ستة أقسام. أحدها ما وضع للدلالة على مجرد تعليق الجواب على الشرط، وهو إن وإذ ما. قال الله تعالى: وإن تعودوا نعود، وتقول إذ ما تقم أقم، وهما حرفان. أما إن فبالإجماع، وأما إذ ما فعند كبويه والجمهور، وذهب المبرد وابن السراج والفارسي إلى أنها اسم. وكون من تخصيص هذين بالحرفية أن ما عداهما من الأدوات أسماء، وذلك بالإجماع في غير مهما وعلى الأصح فيها. والدليل عليه قوله تعالى: مهما تأتنا به من آية، فعاد الضمير المجرور عليها، ولا يعود الضمير إلا على اسم. الثاني ما وضع للدلالة على من يعقل ثم ضمن معنى الشرط، وهو من، نحو من يعمل سوءا جدا. الثالث ما وضع للدلالة على ما لا يعقل ثم ضمن معنى الشرط، وهو ما ومهما، نحو قوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله مهما تأتنا به من آية، الآية. الرابع ما وضع للدلالة على الزمان ثم ضمن معنى الشرط، وهو متى وأيانا، كقول الشاعر: ولست بحلال ابتلاع مخافة، ولكن متى يسترفد القوم ارفده. وقول الآخر: أيانا منك تأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. الخامس ما وضع للدلالة على المكان ثم ضمن معنى الشرط، وهي ثلاثة: أين وأن وحيثما، كقوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت، وقول الشاعر: خليلي أنا تأتياني تأتيا، أخا غير ما يرضيك ما لا يحاوله، وقول آخر: حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. السادس ما هو متردد بين الأقسام الأربعة، وهي أين، فإنها بحسب ما تضاف إليه، فهي في قولك: أيهم يقم أقم معه، من باب من. وفي قولك: أي الدواب تركب أركب، من باب ما. وفي قولك: أي يوم تصم أصم، من باب متى. وفي قولك: أي مكان تجلس أجلس، من باب أين. ثم بينت أن الفعل الأول يسمى شرطا، وذلك لأنه علامة على وجود الفعل الثاني، والعلامة تسمى شرطا. قال الله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. والأشراط في الآية جمع شرط بفتحتين، لا جمع شرط بسكون الراء، لأن فعلا لا يجمع على أفعال قياسا إلا في معتل الوسط كأثواب وأبيات. ثم بينت أن فعل الشرط يشترط فيه ستة أمور: أحدها ألا يكون ماضي المعنى، فلا يجوز إن قام زيد أمس أقم معه. وأما قوله تعالى: إن كنت قلته فقد علمته، فالمعنى إن يتبين أني كنت قلته، كقوله: إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة. فهذا في الجواب نظير الآية الكريمة في الشرط. الثاني ألا يكون طلبا، فلا يجوز إن قم ولا إن يقم أو إن لا يقم. الثالث ألا يكون جامدا، فلا يجوز إن عسى ولا إن ليس. الرابع ألا يكون مقرونا بتنفيذ، فلا يجوز إن سوف يقم. الخامس ألا يكون مقرونا بقد، فلا يجوز إن قد قام زيد ولا إن قد يقم علي. السادس ألا يكون مقرونا بحرف نفي، فلا يجوز إن لما يقم ولا إن لم يقم. ويستثنى من ذلك لم ولا، فيجوز اقترانه بهما، نحو: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ونحو: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض. ثم بينت أن الفعل الثاني يسمى جوابا وجزاء تشبيها له بجواب السؤال وبجزاء الأعمال، وذلك لأنه يقع بعد الوقوع الأول كما يقع الجواب بعد السؤال وكما يقع الجزاء بعد الفعل المجازى عليه. ثم قلت وقد يكون واحدا من هذه فيقترن بالفاء نحو وإن كان قميصه قد من قبل فصدقت الآية فمن يؤمن بربه فلا يخف بخسا أو جملة اسمية فيقترن بها أو بإذ الفجائية نحو فهو على كل شيء قدير ونحو إذا هم يقنطون. وأقول قد يأتي جواب الشرط واحدا من هذه الأمور الستة التي ذكرت أنها لا تكون شرطا فيجب أن يقترن بالفاء. مثال ماضي المعنى إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ومثال الطلب قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فمن يؤمن بربه فلا يخف بخسا ولا رهقا. في من قرأ فلا يخف بخسا بالجزم على أن لا ناهية، وأما من قرأ فلا يخاف بالرفع فلا نافية، ولا النافية تقترن بفعل الشرط كما بينا، فكان مقتضى الظاهر أن لا تدخل الفاء، ولكن هذا الفعل مبني على مبتدأ محذوف والتقدير فهو لا يخاف، فالجملة اسمية، وسيأتي أن الجملة الاسمية تحتاج إلى الفاء أو إذا، وكذا يجب هذا التقدير في نحو ومن عاد فينتقم الله منه أي فهو ينتقم الله منه، ولولا ذلك التقدير لوجب الجزم وترك الفاء. ومثال الجامد قوله تعالى إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك إن تبدو الصدقات فنعماه ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ومثال المقرون بالتنفيس قوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ومثال المقرون بقد قوله تعالى إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. ومثال المقرون بناف غير لا ولم وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وما يفعل من خير فلن يكفروه ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وقد يكون الجواب جملة اسمية فيجب اقترانه بأحد أمرين إما بالفاء أو إذا الفجائية، فالأول كقوله تعالى وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، والثاني كقوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. ثم قلت ويجوز حذف ما علم من شرط بعد إلا نحو افعل هذا وإلا عاقبتك أو جواب شرطه ماض نحو فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو جملة شرط وأداته إن تقدمهما طلب ولو باسمية أو باسم فعل أو بما لفظه لفظ الخبر نحو تعالوا أتلوا وأين بيتك أزرك وحسبك الحديث ينم الناس وقال مكانك تحمدي أو تستريحي. وشرط ذلك بعد النهي كون الجواب محبوبا نحو لا تقصر تدخل الجنة. وأقول مسائل الحذف الواقع في باب الشرط والجزاء ثلاثة: المسألة الأولى حذف الجواب وشرطه أمران، أحدهما أن يكون معلوما والثاني أن يكون فعل الشرط ماضيا، تقول أنت ظالم إن فعلت لوجود الأمرين ويمتنع إن تقم وإن تقعد ونحوهما حيث لا دليل لانتفاء الأمرين ونحو إن قمت حيث لا دليل لانتفاء الأمر الأول ونحو أنت ظالم إن تفعل لانتفاء الأمرين. قال الله تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية تقدروا فافعل. والحذف في هذه الآية في غاية من الحسن، لأنه قد انضم لوجود الشرطين طول الكلام، وهو مما يحسن معه الحذف. المسألة الثانية: حذف فعل الشرط وحده. وشرطه أيضا أمران: دلالة الدليل عليه، وكون الشرط واقعا بعد وإلا، كقولك تب وإلا عاقبتك، أي وإلا تتب عاقبتك. وقول الشاعر: فطلقها فلست لها بكفء، وإلا يعلو مفرقك الحسام، أي وإلا تطلقها يعلو. وقد لا يكون بعد وإلا فيكون شاذا إلا في نحو إن خيرا فخير فقياس، كما مر في بابه، على أن ذلك لم يحذف فيه جملة الشرط بجملتها بل بعضها. وكذلك نحو: وإن أحد من المشركين استجارك فليستا مما نحن فيه، وأكثر ما يكون ذلك مع اقتران الأداة بلا النافية كما مثلت. المسألة الثالثة: حذف أداة الشرط وفعل الشرط. وشرطه أن يتقدم عليهما طلب بلفظ الشرط ومعناه أو بمعناه فقط، فالأول نحو ائتني أكرمك تقدروا ائتني فإن تأتني أكرمك، فأكرمك مجزوم في جواب شرط محذوف دل عليه فعل الطلب المذكور. هذا هو المذهب الصحيح. والثاني نحو قوله تعالى: قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم، أي تعالوا فإن تأتوا أكلوا. ولا يجوز أن يقدر فإن تتعالوا أكلوا، لأن تعالى فعل جامد لا مضارع له ولا ماضي، حتى يتوهم بعضهم أنه اسم فعل. ولا فرق بين كون الطلب بالفعل كما مثلنا وكونه باسم الفعل كقول عمرو بن الإطنابة، وغلط أبو عبيدة فنسبه إلى قطري بن الفجاء: أبتلي عفتي وأبا بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإمساكي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جسأت وجاست مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. فجزم تحمدي بعد قوله مكانك، وهو اسم فعل بمعنى اثبت. وشرط الحذف بعد النهي كون الجواب أمرا محبوبا، كدخول الجنة والسلامة في قولك: لا تقصر تدخل الجنة، ولا تدن من الأسد تسلم. فلو كان أمرا مكروها كدخول النار وأكل السبع في قوله: لا تكفر تدخل النار ولا تدن من الأسد يأكلك، تعين الرفع ثلاثا للكسائي، ولا دليل له في قراءة بعضهم: ولا تمن تستكثر، لجواز أن يكون ذلك موصولا بنية الوقف. وسهل ذلك أن فيه تحصيلا لتناسب الأفعال المذكورة معه، ولا يحسن أن يقدر بدلا مما قبله كما زعم بعضهم لاختلاف معنيهما وعدم دلالة الأول على الثاني. ثم قلت: ويجب الاستغناء عن جواب الشرط بدليله متقدما لفظا، نحو هو ظالم إن فعل، أو نية نحو إن قمت أقوم، ومن ثم امتنع في النثر إن تقم أقوم، وبجواب ما تقدم من شرط مطلق أو قسم إلا إن سبقه ذو خبر، فيجوز ترجيح الشرط المؤخر. وأقول: حذف الجواب على ثلاثة أوجه: ممتنع، وهو من انتفى منه الشرطان المذكوران أو أحدهما، وجائز، وهو ما وجد فيه ولم يكن الدليل الذي دل عليه جملة مذكورة في ذلك الكلام متقدمة الذكر لفظا أو تقديرا، وواجب وهو ما كان دليله الجملة المذكورة، فالمتقدمة لفظا كقولك أنت ظالم إن فعلت، والمتقدمة تقديرا لها صورتان، إحداهما قولك إن قام زيد أقوم، وقول الشاعر وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب ما لي ولا حرم. فإن المضارع المرفوع المؤخرة على نية التقديم على أداة الشرط في مذهب سيبويه، والأصل أقوم إن قام، ويقول إن أتاه خليل، والمبرد يرى أنه هو الجواب وأن الفاء مقدرة. والثانية أن يتقدم على الشرط قسم نحو والله إن جاءني لأكرمنه، فإن قولك لأكرمنه جواب القسم، فهو في نية التقديم إن جان إلى جانبه، وحذف جواب الشرط لدلالته عليه، ويدلك على أن المذكور جواب القسم توكيد الفعل في نحو المثال، وفي نحو قوله تعالى ولئن نصروهم ليولن الأدبار، ورفعه في قوله تعالى ثم لا ينصرون. ثم أشرت إلى أنه كما وجب الاستغناء بجواب القسم المتقدم، يجب العكس في نحو إن تقم والله أقوم، وأنه إذا تقدم عليهما شيء يطلب الخبر وجبت مراعاة الشرط تقدم أو تأخر نحو زيد والله إن يقم أقوم. ثم قلت وجزم ما بعد فاء أو واو من فعل تال للشرط أو الجواب قوي ونصبه ضعيف ورفع تال الجواب جائز. وأقول ختمت باب الجوائز بمسألتين، أولهما يجوز فيها ثلاثة أوجه، والثانية يجوز فيها وجهان، وكلتاهما يكون الفعل فيها واقعا بعد الفاء أو الواو. فأما مسألة الثلاثة الأوجه فضابطها أن يقع الفعل بعد الشرط والجزاء، كقوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء، قرئ فيغفر بالجزم على العطف، وفيغفر بالرفع على الاستئناف، وفيغفر بالنصب على إضمار أن، وهو ضعيف وبه قال ابن عباس وهي عن ابن عباس. وأما مسألة الوجهين فضابطها أن يقع الفعل بين الشرط والجزاء، كقولك إن تأتني وتمشي إلي أكرمك، فالوجه الجزم، ويجوز النصب كقوله ومن يقترب منا ويخضع نؤيه ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضم. ثم قلت باب في عمل الفعل، كل الأفعال ترفع إما الفاعل أو نائبه أو المشبه به، وتنصب الأسماء إلا المشبه بالمفعول به مطلقا، وإلا الخبر والتمييز والمفعول المطلق فناصبها الوصف والناقص والمبهم المعنى أو النسبة والمتصرف التام ومصدره ووصفه، وإلا المفعول به فإنها بالنسبة إليه سبعة أقسام ما لا يتعدى إليه أصلا، كالدال على حدوث ذات كحدث ونبت، أو صفة حسية كطال وخلق، أو عرض كمرض وفرح، وكالموازن لانفعل كانكسر، أو فعل كظرف، أو فعل أو فعل اللذين وصفهما على فعيل في نحو ذل وثمن، وما يتعدى إلى واحد دائما بالجار كغضب ومر، أو دائما بنفسه كأفعال الحواس، أو طارة وطارة كسكر ونصخ وقصد، وما يتعدى له بنفسه تارة ولا يتعدى إليه أخرى كنقص وزاد أو يتعدى إليهما دائما، فإن ثانيهما كمفعول سكر كأمر واستغفر واختار وصدق وزوج وكنى وسمى ودعا بمعناه وكال ووزن، أو أولهما فاعل في المعنى كأعطى وكسى، أو أولهما وثانيهما مبتدأ وخبر في الأصل وهو أفعال القلوب، ظن لا بمعنى اتهم، وعلم لا بمعنى عرف، ورأى لا من الرأي، ووجد لا بمعنى حزن أو حقد، وحجى لا بمعنى قصد، وحسب وزعم وخال وجعل، ودرى في لغية، وهب وتعلم بمعنى علم، ويلزم الأمر وأفعال التصيير كجعل واتخذ واتخذ ورب وترك، ويجوز إلغاء القلبيات المتصرفة متوسطة أو متأخرة، ويجب تعليقها قبل لام الابتداء أو القسم أو استفهام أو نفي بما مطلقا أو بلا أو إن في جواب القسم أو لعل أو لو أو إن أو كم الخبرية، وما يتعدى إلى ثلاثة وهي أعلم وأرى، وما ضمن معناهما من أنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث. وأقول عقدت هذا الباب لبيان عمل الأفعال، فذكرت أن الأفعال كلها قاصرها ومتعديها تامها وناقصها مشتركة في أمرين، أحدهما أنها تعمل الرفع، وبيان ذلك أن الفعل إما ناقص فيرفع الاسم نحو كان زيد فاضلا، وإما تام آت على صيغته الأصلية فيرفع الفاعل نحو قام زيد، وإما تام آت على غير صيغته الأصلية فيرفع النائب عن الفاعل نحو وقضي الأمر، وقد تقدم شرح ذلك كله. الثاني أنها تنصب الأسماء غير خمسة أسماء، أحدها المشبه بالمفعول به، فإنما تنصبه عند الجمهور الصفات نحو حسن يكشف، والثاني الخبر فإنما ينصبه الفعل الناقص وتصارفه نحو كان زيد قائما ويعجبني كونه قائما، ولم أذكر تصارفه في المقدمة لوضوح ذلك. والثالث التمييز، فإنما ينصبه الاسم المبهم المعنى كرتل زيتا، أي الفعل المجهول النسبة كطاب زيد نفسا، وكذلك تصارفه نحو هو طيب نفسا. والرابع المفعول المطلق، وإنما ينصبه الفعل المتصرف التام وتصارفه نحو قم قياما وهو قائم قياما، ويمتنع ما أحسنه إحسانا وكنت قائما كينا. والخامس المفعول به، وإنما ينصبه الفعل المتعدي بنفسه كضربت زيدا، وقد قسمت الفعل بحسب المفعول به تقسيما بديعا، فذكرت أنه سبعة أنواع، أحدها ما لا يطلب مفعولا به البتة، وذكرت له علامات، إحداها أن يدل على حدوث ذات كقولك حدث أمر وعرض سفر ونبت الزرع وحصل الخصب، وقولك إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء. فإن قلت فإنك تقول حدث لي أمر وعرض لي سفر، فعندي أن هذا الظرف صفة المرفوع المتأخر، تقدم عليه فصار حالا، فتعلقه أولا وآخرا بمحذوف وهو الكون المطلق، أو متعلق بالفعل المذكور على أنه مفعول لأجله، والكلام في المفعول به. الثانية أن يدل على حدوث صفة حسية نحو طال الليل وقصر النهار وخلق الثوب ونظف وطهر ونجس. واحترزت بالحسية من نحو علم وفهم وفرح. ألا ترى أن الأول منها متعد لاثنين، والثاني لواحد بنفسه، والثالث لواحد بالحرف؟ تقول علمت زيدا فاضلا وفهمت المسألة وفرحت بزيد. الثالثة أن يكون على وزن فعل بالضم كظرف وشرف وقرم ولئم. وأما قولهم رحبتكم الطاعة وطلع اليمن، فضمنا معنى وسع وبلغ. الرابعة أن يكون على وزن انفعل نحو انكسر وانصرف. الخامسة أن يدل على عرض كمرض زيد وفرح وأشر وبطر. السادسة والسابعة أن يكون على وزن فعل أو فعل اللذين وصفهما على فعيل، كذل فهو ذليل، وسمن فهو سمين. ويدل على أن ذل فعل بالفتح قولهم يذل بالكسر. وقلت في نحو ذل احترازا من نحو بخل، فإنه يتعدى بالجار، تقول بخل بكذا. النوع الثاني ما يتعدى إلى واحد دائما بالجار، كغضبت من زيد ومررت به أو عليه. فإن قلت وكذلك تقول فيما تقدم ظل بالضرب وسمن بكذا، قلت المجرور مفعول لأجله لا مفعول به. الثالث ما يتعدى لواحد بنفسه دائما كأفعال الحواس نحو رأيت الهلال وشممت الطيبة وذقت الطعام وسمعت الأذان ولمست المرأة. وفي التنزيل يوم يرون الملائكة، يوم يسمعون الصيحة، لا يذوقون فيها الموت، أو لامستم النساء. الرابع ما يتعدى إلى واحد تارة بنفسه وتارة بالجار، كشكر ونصح وقصد. تقول شكرته وشكرت له، ونصحته ونصحت له، وقصدته وقصدت له، وقصدت إليه. قال الله تعالى واشكروا نعمة الله أن اشكر لي ولوالديك ونصحت لكم. الخامس ما يتعدى لواحد بنفسه تارة ولا يتعدى أخرى، لا بنفسه ولا بالجار، وذلك نحو فغر بالفاء والغين المعجمة، وشحى بالشين المعجمة والحاء المهملة. تقول فغر فاه وشحاه بمعنى فتح، وفغر فوه وشحى فوه بمعنى فتح. السادس ما يتعدى إلى اثنين وقسمته قسمين، أحدهما ما يتعدى إليهما تارة ولا يتعدى أخرى نحو نقص. تقول نقص المال ونقصت زيدا دينارا بالتخفيف. قال الله تعالى ثم لم ينقصوكم شيئا، وأجاز بعضهم كون شيئا مفعولا مطلقا أي نقصا ما. الثاني ما يتعدى إليهما دائما وقسمته ثلاثة أقسام، أحدها ما ثاني مفعوليه كمفعول شكر كأمر واستغفر. تقول أمرتك الخير وأمرتك بالخير وسيأتي شرعهما بعد. والثاني ما أول مفعوليه فاعل في المعنى نحو كسوته دبة وأعطيته دينارا، فإن المفعول الأول لابس وآخذ ففيه فاعلية معنوية. الثالث ما يتعدى لمفعولين أولهما وثانيهما مبتدأ وخبر في الأصل، وهو أفعال القلوب المذكورة قبل وأفعال التصيير. وشاهد أفعال القلوب قوله تعالى وإني لأظنك يا فرعون مسبورا فإن علمتموهن مؤمنات تجدوه عند الله هو خيرا لا تحسبوه شرا لكم. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أيعتقدوهم. وقول الشاعر قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. وقول الآخر زعمتني شيخا ولست بشيخي إنما الشيخ من يدب دبيبا. والأكثر تعدي زعم إلى أن أو أن وصلتهما نحو زعم الذين كفروا أن لم يبعثوا. وقوله وقد زعمت أني تغيرت بعدها ومن ذا الذي يا عز لا يتغير. وقال بريت الوفي العهد يا عرض فاقتبض فإن ارتباطا بالوفاء حميد. والأكثر في برى أن تتعدى إلى واحد بالباء تقول بريت بكذا قال الله تعالى ولا أدراكم به. وإنما تعدت إلى الكاف والميم بواسطة همزة النقل. وقوله فقلت أجرني أبا خالد وإلا فهبني امرأ هالك أي اعتقدني. وقوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها. والأكثر في تعلم أن يتعدى إلى أن وصلتها كقوله تعلم رسول الله أنك مدركي. وشاهد أفعال التصوير قوله تعالى فجعلناه هباء منثورا واتخذ الله إبراهيم خليلا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. واحترزت من ظن بمعنى اتهم فإنها تتعدى لواحد نحو قولك عدم لي مال فظننت زيدا. ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب بظنين أي ما هو بمتهم على الغيب. وأما من قرأ بالضاد فمعناه ما هو ببخيل. وكذلك علم بمعنى عرف نحو والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ورأى من الرأي كقوله رأى أبو حنيفة حل كذا أو حرمته. وحجى بمعنى قصد نحو حجيت بيت الله. ومن وجد بمعنى حزن أو حقد فإنهما لا يتعديان بأنفسهما بل تقول وجدت على الميت وحقدت على المسيء. ثم اعلم أن لأفعال القلوب ثلاث حالات الإعمال والإلغاء والتعليق. فأما الإعمال فهو نصبها المفعولين وهو واجب إذا تقدمت عليهما ولم يأت بعدها معلق نحو ظننت زيدا عالما. وجائز إذا توسطت بينهما نحو زيدا ظننت عالما أو تأخرت عنهما، نحو زيدا عالما ظننت. وأما الإلغاء فهو إبطال عملها إذا توسطت أو تأخرت، فتقول زيد ظننت عالما وزيد عالما ظننت. والإلغاء مع التأخر أحسن من الإعمال، والإعمال مع التوسط أحسن من الإلغاء، وقيل هما سيان. وأما التعليق فهو إبطال عملها في اللفظ دون التقدير لاعتراض ما له صدر الكلام بينها وبين معموليها، وهو واحد من أمور عشرة، أحدها لام الابتداء نحو علمت لزيد فاضل، وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الثاني لام القسم نحو علمت ليقومن زيد، أي علمت والله ليقومن زيد. وقوله ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها. الثالث الاستفهام، سواء كان بالحرف كقولك علمت أزيد في الدار أم عمرو، وقوله تعالى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أو بالاسم سواء كان الاسم مبتدأ نحو لنعلم أي الحزبين أحصى ولتعلمن أينا أشد عذابا، أو خبرا نحو علمت متى السفر، أو مضافا إليه المبتدأ نحو علمت أبو من زيد، أي الخبر نحو علمت صبيحة أي يوم سفرك، أو فضلة النحو وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فأي منصوب على المصدر بما بعده، وتقديره ينقلبون أي انقلاب، وليس منصوبا بما قبله، لأن الاستفهام له الصدر فلا يعمل فيه ما قبله. وهذه الأنواع كلها داخلة تحت قول استفهام. الرابع ما النافية نحو علمت ما زيد قائم، وقوله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. الخامس لا النافية في جواب القسم نحو علمت والله لا زيد في الدار ولا عمرو. السادس إن النافية في جواب القسم نحو علمت والله إن زيد قائم بمعنى ما زيد قائم. السابع لعل نحو وإن أدري لعله فتنة لكم، ذكره أبو علي في التذكرة. الثامن لو الشرطية كقول الشاعر وقد علم الأقوام لو أن حاكما أراد فراء المال كان له يفرق. التاسع إن التي في خبرها اللام نحو علمت إن زيدا لقائم، ذكره جماعة من المغاربة، والظاهر أن المعلق إنما هو اللام لا إن، إلا أن ابن الخباز حكى في بعض كتبه أنه يجوز علمت إن زيدا قائم بالكسر مع عدم اللام، وأن ذلك مذهب سيبويه، فعلى هذا المعلق إما. العاشر كان الخبرية نص على ذلك بعضهم، وحمل عليه قول الله تعالى ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وقدر كم خبرية منصوبة بأهلكنا، والجملة شادة مشد مفعولا يرى لأنهم بتقدير بأنهم، وكأنه قيل أهلكناهم بالاستئصال. وهذا الإعراب والمعنى صحيحان، لكن لا يتعين خبرية كم، بل يجوز أن تكون استفهامية، ويؤيده قراءة ابن مسعود من أهلك. وجوز الفراء انتصاب كم بيرى، وهو سهو سواء قدرت خبرية أو استفهامية.